السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. إيه ولا حاجة. النهاردة هنعمل إيه ولا حاجة. إيه اللي هنعمله؟ هنرجع تاني وتالت ورابع نسيت في الأغنية عندي بتاعت الإيه؟ بتاعت الولاد. بس شوية بقى يا رجالة، شوية بقى يا رجالة. نمسك نفسنا شوية، نمسك نفسنا. أنا جاي أستوب أتظبط كده، التكييفات متظبطة، شو أنا هتكلم ومش هيفرق معايا. يعني في دوشة مفيش دوشة، عليا مهمة عشان عندي الساعة 9 عيادة. أنا تا تا تا تا تا أرص الكلمتين اللي جاي أقولهم، لأن هقولهم بكرة وهقولهم بكرة. بالتعريف في مصر الجديدة بيحضر لي كام واحد الخميس؟ 6 7 درس برايفت. عارف يا أبو صلاح هتكلم وأقول إيه؟ طبعا والله اقول نفس الكلام تاني، لان انا لسه بقول لهم عندي ان دي مجرد عندي ايه اول صفحه ليبر، ولسه بسم الله الرحمن الرحيم ببتدي. تعالوا يا جماعه، كل اللي خدناه اللي فات ده كان اسمه ايه؟ اسمه اعدادي تاهيل ولادي. اسمه اعدادي ولادي، مالكش دعوه انت بهذا الكلام، مالكش دعوه انت بهذا الكلام يا خالد الرحمن الرحيم. طيب هنتكلم من البدايه خالص. هنتكلم من البدايه خالص. ما تيجي يا جماعة نتعرف على هذا السيستم. انتوا عارفين البداية عندي ايه يا جماعة؟ البداية عندي ان انا بتعرف على واحد واحد من هؤلاء السيستم، كومبوننت كومبوننت عندي بس، ومنتهى الهدوء ومنتهى البساطة. يعني ايه يا دكتور؟ يعني اقرا كده من اول صفحة موجودة عندك كاتب لك ايه؟ كومبوننتس اوف نورمال ليبر. هنتكلم يا جماعة مع بعض. اول لما هنتكلم يعني ايه بي باسنجر؟ يعني ايه راكب؟ بس خد بالك من حاجة يا واد، ده راكب واحد ولا اربعة؟ دول اربعة. البيبي وراه افتر بيرث امبيليكال كورد وبلاسينتا وامنيوتك فلويد. وبعد كده هتكلم على مين؟ على الباسج، على المسار. بس خد بالك يا واد ان الباسج ده مش عظمه بس، ده بوني وايه؟ وبوني وسوفت. طب وبعد كده هتكلم على مين؟ على الباور. هتكلم عندي على المين؟ على القوة. وخد بالك يا واد ان القوة دي حاجتين، مين وايه؟ مين اوكسيلري. فاكرين التقسيمة اللي احنا قسمناها؟ قسمنا مع بعض تقسيمة اسمها ايه؟ 2 4 2. على فكرة دي تقسيمة الولادة. الله، زي زي زي زي, زي يا يا يا دينا، تقسيمة عندي خطوات الولادة بالظبط. يعني خطوات الولادة يا دينا كانوا كام خطوة؟ 8، لعلمك كانوا 2 4 2 برضه. 2 على الجسم كله اوكسيلري، اللي هي اللي هي اللي الست وقت الولاده لما بتقفلي دايليتد والراس نازله تحت بتبوش داون، اللي هي بتحزق بتحزق لتحت، تمام؟ دي اللي اسمها الاوكسيلري. المين اللي هو اليوترين اكشن، بس مفيش مشكله. طيب 2 4 2، بقول لك يا دينا عارفه عامله زي ازاي بالظبط؟ زي الولاده، كانوا خطوتين على الجسد للسنتو انجيجمنت، خط 4 خطوات على الراس، انكريز ديفلكشن تيرنال روتيشن ومعكوسهم. على فكره ما تقوليش، على فكره ما تذاكريش، على فكره من مجرد انا بتكلم المفروض تطلعي فاهمه كل حاجه وحافظه كل حاجه، حافظه كل حاجه. وبعدين 2 في الاخر لتوليد مين؟ الكتف. 2 4 2 هي دي اللي ماشيه معايا بالظبط. بس يا دكتور هعمل ايه؟ بمنتهى الملل هفضل امسك لك كومبوننت كومبوننت كومبوننت منه، هفرده لكم. ليه هفرده لكم؟ علشان بيننا وبين بعض تبقى في عندي لغه حوار مشتركه. وفي يوم من الايام قول يا رب يبقى قريب، غالبا الحصه الجايه قول لا اللي بعديها، اروح على طول دايس بنزين، دايس بنزين وماشي بايه؟ ماشي بالعربيه بتاعتي. عارفين يا جماعه زي ايه بالظبط؟ بيقول لك بالظبط يا دكتور الولاده عامله زي اختبار السواقه. حد فيكم اخد رخصه قريب؟ حد فيكم اخد رخصه قريب؟ يجي حظاظه النبطشي ويعمل ايه؟ ويروح جاي كده حضرتك رصص لك كده شويه، وعلى عينيك اهو رسمه الغضب، تمام؟ ورصص لك ايه؟ شويه قراطيس بالمنظر ده، وعمل لك اختبار صعب جدا. في مدخل اسمه الايه؟ الانلت، وفي مخرج اسمه الايه؟ الاوتلت. لا وفي الوسط تلاقي ان الدنيا بت ايه؟ بتلف. يعني الموضوع ده مش مخلينه سهل خالص، مخلينه عامل ازاي؟ هو لعلمك الظابط دي هرشها من الولاده، خلى اختبار عندي السواقه صعب زي اختبار الولاده بالظبط. اما تيجي تخش عندي شكلك هتخش بوضع، وبعدين في الوسط عندي تلف، وبعدين ايه يا دكتور من الناحيه الثانيه تطلع. وشايف ابن الذين عامل ايه؟ حاطط القراطيس عندي يا دوبك بالملي. طب حد فيكم عمل اختبار سواقه؟ حد فيكم اخد رخصه؟ بالملي يعني يا دكتور لو ملي يمين ملي شمال هتخبط وتوقع ايه؟ ارتقص. شايف يا دوبك عندي حضرتك الراس اللي بتعدي من السيرفكس، عارف لو السيرفكس 10 سنتيمتر ابعاد الراس اللي جوه بتبقى كام في كام؟ 9.5 × 9.5. ده الدنيا حكه في بعض قوي. يا دوبك عندي داير ما يدور ايه؟ ده لا مش نص. مين اللي بيقول نص سنتي؟ انت لو جيت حسبتها داير ما يدور لا يمكن تبقى نص، اقل من كده بكتير. بالملي بالملي. فالاختبار صعب جدا. فانت يا دكتور يطبق عليه نفس قوانين السواقه. اما بتيجي تخش بالعربيه بتخش بالطول ولا بالعرض؟ اكيد بالطول، اكيد بالطول، بتنزل عند بالطول. واما تيجي تخش يا دكتور بالاختبار السواقه ده بتخش بقدام ولا بتروح نازل لورا كده راجع واخدها مرشدير؟ لا ماشي بقدام. نازل عندي مين؟ نازل عندي كفالك عندي باذن الله. نفس القوانين بالظبط. عارف لو لقيت واحد داخل بالعربيه بتاعته بالعرض ده يمشي ده ولا سيزارين؟ طب وينفع تاخد المشوار ده كله بالباتوكس بتاعتك؟ ينفع تاخده بريتش ولا المشوار يبقى صعب قوي كده؟ ولاد البريتش يولد ولا ما يتولدش؟ يتولد، بس ولاده سهله ولا صعبه؟ ولاده صعبه يا جماعه. وبعدين لو انت ماشي لو خبطت اي قرطاس، افرض انت ماشي في اليوترس وعركت القرطاس ده كده، عارف انت عملت ايه يوترس؟ عملت ركشر يوترس. فدي مشكله، تروما تروما. تروح عامل تروما في اليوترس، عامل تروما في السيرفكس، عامل تروما في الفاجينا. عشان كده ارجوك طول ما انت ماشي تحاول تاخد اقل حيز فين؟ في الفراغ. يعني دايما تبقى عامل الايه اتيتيود؟ لا الواتش فلكشن وبس. يا الفول فاكر المنقلب؟ يا الفول فلكشن اتيتيود، يا الفول ايه؟ اكستنشن. انما الريزل ده اللي متنك فيها ها ده اللي مش واخد اي موقف ده ما يتولدش خالص. براو ده حتى ساعتها هتلاقي مكتوب عليه اسمه بوليس مان تيب بوزيشن. تارك كده ورافع كده جبهته عندي لفوق. ونفس قوانين السواقه بالظبط. حد عارف لو انت ماشي ماشي ماشي وجاي عندي حضرتك تلف، لو انت جاي لفيت وخبطت عندي في قرطاس ينفع تقول للراجل ثانيه واحده يا عمو انا هرجع مرشدير هعدل نفسي وارجع امشي تاني في المسار صح؟ لا يا جماعه، اللي ينزل نو مرشدير، اللي ينزل ما يرجعش. دي قوانين زي السواقه بالظبط. ماشي ماشي ماشي لقيت انت وانت بتاخد الكيرف بتاعك لقيتك الكيرف خدته جامد قوي بحيث هتلف هنا، ما ينفعش انك ترجع تعدل نفسك وترجع بعد كده تطلع تاني هنا. سوري يا اسف، اللي ينزل غلط هيلف غلط وهيمشي غلط. عشان كده لازم تنزل عندي باقل ايه؟ باقل عندي ديامتر. باقل مين؟ ديامتر. وبعدين بص بقى هذا المسار اللي انت شايفه ده، انت متخيل ان الرحله دي عندي طويله؟ لا يا دكتور، انت عارفين الحوض كله كام سنتي من الانلت للاوتلت؟ فاكرين قلت له كام سنتي؟ اباوت 10 سنتيمتر. عشان كده ربنا سامح لك فيه انك تمشي بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه. بس اقول لك على حاجه، ما تزهقنيش، ما تفضلش تاخد هذا المسار في 3 ايام. ما انت ممكن تاخده في 3 ايام وهتوصل باذن الله. بس تلاقي ايه بقى؟ تلاقي الضابط هنا كل شويه بيمد ايديه وانت ماشي بالعربيه وبيفحصك. بيعمل ايه؟ بيعمل بي في. اقول لك يا دكتور انت كنت هنا الساعه عندي 7 بالليل، مفروض الساعه 9 تبقى هنا، مفروض الساعه 11 تبقى هنا. شايفين ايه مهمه الدكتور؟ ان كل شويه يعمل ايه؟ وادي الدكتور اهو امتياز اهو، رجليه ورمت من كتر المشاوير. ايه اللي بيعمله؟ كل شويه بيعمل بي في ويشوفك وصلت عندي ولا عندي ما وصلتش، يشوفك وصلت ولا ما وصلتش. عارف لو حط صباعه هنا المفروض تكون هنا وصلت. عارف لو ما وصلتش هنا يبقى انت ما انتش عارف تسوق. طب واللي ما بيعرفش يسوق ده هنطلع له رخصه ازاي ان شاء الله؟ بالواسطه. ما عرفش يجيبها بشكل طبيعي اجيبها له بطريق اخر، اجيبها له نعمل له ايه؟ عارفين يا جماعه ان هذا الراجل اللي واقف عندي ده مش بيستعبط، ده الوزاره عندي حطاه حضرتك عندي وعنده كذا نجمه اهو. ليه؟ لانه عامل كل حاجه بمواعيد، فاتح صفحه كبيره جدا وكاتب فيها جميع احداث الولاده. عارفين هذه الاحداث كلها اسمها الايه؟ بارت جرام. الموضوع له مواعيد بالملي، مش نظام نعيش حياتنا. افحص كده وصلنا ما وصلناش، وصلنا ما وصلناش. انت عارفين انا هديك هنا كام ساعة على بال لما تعدي في السكة دي؟ 12 ساعة. عارف لو ال 12 ساعة عدوا من بداية الولادة وانت لسه دخلت من انلت لسه ما طلعتش من الاوتلت اتس اوفر. يبقى ما بتعرفش تسوق يا منيل، اعمل لك ايه على طول؟ اعمل لك عندي سيزيريان سكشن عندي. طب يا دكتور علشان نفهم هذه اللغة، علشان نفهم هذا الكلام، بنعمل ايه يا دكتور؟ بروح يا دكتور ماسك كومبوننت كومبوننت من موضوع السواقة ده. لو بكرة عايز اروح اخد رخصة، تفتكر اعمل ايه اول لما اعمل؟ انا هنزل الجراج بتاع العمارة واروح اشوف عربية ابويا واروح جايب المنظورة وابتدي اخد في الايه بتاعتها، في الابعاد بتاعتها، اشوف يا دكتور اذا كان العرض بتاعها قد ايه، واشوف اذا كان الطول بتاعها قد ايه، واروح رايح لاي واحد صاحبي في الداخلية واروح عندي يجيب لي عندي جراف بتاع الابعاد بتاع الحوض، اقول له بقول لك ايه، قول لي كده القرطاسين دول بتحطهم ازاي، البعد اللي بالعرض، قول لي كده المشوار ده قد ايه، ايه البعد اللي بالطول. على فكره يا جماعه ده انا بيقول لك عندي انتروبوستيرير ديامتر وعندي ترانسفيرس ديامتر، الله الله الله الله الله الله. والاهم من الجهات الاصليه، الجهات الايه؟ الفرعيه. الله، يبقى لا لا لا اسمه بالازرق ده، لا اسمه لا انتروبوستيرير ولا اسمه ترانسفيرس. والله العظيم جدع موت اللي يقول له امال الديامتر اللي بالورب ده يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه مين؟ يبقى اسمه عند حضرتك الاوبليك. برافو عليك. فالموضوع بقى موضوع ايه؟ بقى موضوع طرح مقاسات. بقت ليله الولاده كلها عباره عن ايه؟ ان انا افضل عندي اشوف مقاسات. اهم حاجه بتتولد في البيبي، ايه اهم حاجه بتتولد في البيبي؟ الراس. واقسم لك بالله العظيم ان لو الراس عندي ولدت، جسم البيبي شور هيتولد في 99.9 من الاحيان. امال ال 0.1 ده انا سايبه علشان الراوند الاولاني اللي اخدوا السكر واللي عرفوا ان الماكروسوميك بيبي الراس بتنزل ومين يتزنق؟ الشولدر، وساعتها بيسموها شولدر ديس ديستوشيا. عارفين ان الولاده دي كلها اسمها ايه؟ اسمها عندي ايو توشيا او ايو توكيا. يعني ايه يا دكتور ايو؟ ايه يعني حلو؟ زي اليوتوبيا كده. ايو يعني حلو، وتوكيا يعني ايه؟ وتوكيا يعني طاقه، وتوكيا يعني طاقه. يبقى انت السيستم ده لا يمكن تاخد العربية بتاعت ابوك وتعمل بيها رخصة وتروح تخش في هذا المسار غير ما الاول تتعرف تدوس بنزين ويبقى عندك ايه؟ طاقة. والله لو الطاقة قدت ان الليلة دي تمشيها كويس بقت اسمها ايه؟ اي توكيا او اي توشيا. والله لو لقيت عندي ان الراس عدت والشولدر قافش، دي اسميها شولدر اي توكيا ولا ديس؟ طب لو لقيت عندي ان الباور شغال والبيبي بينزل وديسانت وانجيجمنت لكن السيرفكس ريجيد وما بيفتحش، تفتكر اسميها دي سيرفايكال ايه؟ ديستوشيا. كل حاجه عندي حضرتك تعطلني هسميها ايه؟ اسميها عندي ديستوشيا باذن الله. طب انت يا دكتور طالما هندرس كل حاجه في هذا الميكانيزم عندي، ايه اول حاجه هتدرسها عندي؟ الباسنجر. طب عشان يا دكتور ادرس الباسنجر عندي ايه الاخبار؟ بيبقى بيني وبينك لازم يبقى عندي لغه حوار مشتركه. فاكرين الشباب بتوع كلينيكال اول راوند؟ بقيه الشباب اللي بيحضر معظمهم تاني راوند؟ فاكرين درس الابنورمال يوتراين بليدنج اول حاجه فيه كانت ايه؟ ديفينيشنز سايكليك او يا مينوراجيا يا ميتوراجيا يا بوليمينوريا. يبقى قبل لما اتكلم معايا ومعاك لازم يبقى في بيننا وبين بعض لغه حوار مشترك. قال لكم على ايه هي سر النسا واصعب حاجه فيها؟ اصعب حاجه فيها انك بتسمعها لايه؟ لاول مره. انت عارف بعد شويه ما تتعود على الفاظ على اخر السنه هتلاقي اتفه مليون مره من الجراحه، بس انت اتعود على اللغه اللي ازاي بوصف بيها البيبي. اعرف يعني ايه لاي، اعرف يعني ايه اتيتيود، اعرف يعني ايه برزنتيشن، اعرف يعني ايه بوزيشن. لو ابتديت تتعرف على الالفاظ بتاعتي الاربعه دول هتلاقي عندي ان توصيف البيبي عندي دايما عبيط. لان يا دكتور اول حاجه عندي في توصيف البيبي بيقول لك اسمها ايه؟ اسمها عندي اللاي. طب انا عايز اسالك سؤال بقى، وعلى فكره حصه النهارده دي كلها كلام فارغ علشان تبقى عارف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللاي، معظم اللايز اللي عندي لونجيتيودنال ولا ترانسفيرس؟ لونجيتيودنال طبعا. حد عارف ليه؟ It is a matter of ايه؟ احنا هنفضل نقول الكلام ده لغايه امتى يا جدعان؟ 99.5% من العيال نازلين عندي بالطول، امال كام في الميه عندي بالعرض يا دكتور؟ 0.5% بس عندي هو اللي الواد ايه؟ معرضها للدنيا خالص ومديها كتف ونازل بايه؟ بكتف ترانسفيرس لاي. طب اللي ينزل ترانسفيرس لاي ده يتولد ولا ما يتولدش؟ يتولدش طبعا. طب حد عارف ده ولده ازاي؟ طب حد عارف زمان قبل اختراع السيزيريان سيكشن كان ايه اللي بيحصل فيهم؟ ده ابويا اللي بيحكي لي على الحكايه دي. يقول لي عندهم هناك في البلد عندي في الفيوم كان بيقول لك كل شويه يحط عينه على بنت اموره يتجوزها 17 16 سنه، بيقول حضرتك الست دي حامل، ويظهر من القر بتاعهم على البنت دي تحمل في ايه؟ في transverse law، تفضل تكونتراكت تكونتراكت تكونتراكت تكونتراكت، دي طاقة، والطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم. هيحصل ايه في اليوترس؟ هيفرقع والبيبي ايه؟ يموت، والأمة ايه؟ تموت. ده كان بيحصل عادي جدا، كان كام في المية من الستات بتموت وهي بتولد؟ نص في المية، عادي جدا جدا جدا. يبقى ربنا خلى عندي العربية أو البيبي يمشي عندي بالطول علشان سكته تبقى سلكة. لكن أحيانا غصب عنك بنسبة كام يا النمس، بنسبة كام يا نمس عندي بيبقى البيبي عندي بالعرض؟ بيبقى عندي 0.5%. عبد المجيد، عبد المجيد، تقدر تقول لي امتى عندي البيبي يبقى ترانسفيرس لاي بذكائك؟ ايه اللي يكبر البيبي ده يبقى ترانسفيرس لاي؟ اكيد اكيد كونه يبقى ترانسفيرس لاي، اكيد جيس از ماتر اوف، والله هايل، اكيد اتلعب في الخطه بتاعتي، اكيد اتلعب في الاثنين في الاربعه في الاثنين، اديني دوس. اكيد في مشكله عندي فين؟ في الباور، يا مين يا الايه؟ من باور. تخيل ان اليوترس يبقى فيه ايه كده نازل لك كده زي الهرم مبوز اليوتراين كافتي سبتم. على فكره اللي يفهم الحصص دي معايا بخ كلام في اخ. او ممكن يكون في مشكله في الاوكسيلري باور. يعني يا دكتور الاوكسيلري باور ان بطنها مرهرطه مفيش ماسلز خالص، يا يا يا يا يا يا يا سمر ويا شريهان ويا بريهان ويا قمر الزمان، مفيش مصل خالص. تعمل ايه؟ تجبر البيبي ده انه يبقى صح مصل مرهرطه، بطن مرهرطه. حد عارف البطن اللي مرهرطه قدام دي اسمها ايه؟ ابدومن، باندلس ابدومن. عارف ان ممكن تبقى في مشكله في الاربعه بتوع البيبي نفسه، ان ما بقاش بيبي واحد، يبقى بيبي زحمه، يعني عندي كام عيل؟ او تبقى مشكله عندي في الكورد، ان الكورد ماله؟ شايف شايف ده اسمه ايه ده؟ ده شورت كورد. شايف البيبي مش عارف ينزل براسه ازاي؟ شايف الواد عامل ازاي؟ او ممكن تكون في مشكلة عندي في البلاسينتا. البلاسينتا يا دكتور مش فوق، البلاسينتا موجودة تحت ومغير شكل الرحم، بدل ما يبقى كمتريه بقى ايه؟ اشطع عليكو. او المية يا دكتور، المية كتير قوي. حضرتك حاطط عيل في مية، هيعمل ايه العيل؟ هتعمل ايه لو انت عيل وتسبت في مية؟ هتلعب للصبح. طب وهتنزل ازاي؟ هتنزل زي ما تنزل. هتنزل باي وضع انت حابه في هذه المايه. عارف لما تروح كده حمام السباحه مش في بلعات كده بيغيروا منها المايه؟ يفضل حضرتك يحصل رابشر في ممبرين، المايه تتسحب، يفضل البيبي بقى يلف يلف يلف يلف لغايه اما يلبس بقى في البلاعه زي ما يلبس، ينزل بالطول ينزل بالعرض. او ممكن يكون عندي عيب فين؟ في الباسج. وعندي كام باسج؟ اتنين. يا البني يا الايه؟ يا البني. دخلتوا معايا يا جماعه الفيلم؟ ابتديتوا تحسوا يا جماعه من الموضوع ده؟ ابتديتوا تحسوا ان التقسيمه بتاعت السنه دي 2 4 2 ويقول لك اللاي بتاعت البيبي يا اما نازل بالطول يا اما نازل بالايه؟ بالعرض. يقوم يا دكتور السنه اللي فاتت في ثالث راوند يسيب كل حاجه انا بقولها ده ويجيب لهم كيس. هم حالفين ان كل راوند لازم يخسر خمس نمر من 30 باي شكل. يعني يضيعها لك في الام اس كيو، يعني يضيعها لك في المالتيبل ستيشن، بس هم ما يرتاحوش الا لما يطير لك خمس نمر. قال لك ايه يا دكتور؟ قال لك ان في واحده جايه حامل في 37 اسبوع، والهادي يا دكتور لقوها فين؟ لقوها ان وان اوف بوث ايريك فوسا، يا بالنيله الواد ده طب بالعرض ولا بالطول؟ ده هو بالعرض ولا هو بالطول؟ اصل هو لو بالطول يبقى ماشي مع الفيرتبرال كولوم، اصل هو لو بالعرض يبقى عمودي على الفيرتبرال كولوم بتاع الام. انما ده كام درجه؟ 45. الواد ده يبقى اسمه ايه بقى؟ اللايت بتاعته دي اسمها ايه؟ اوبليك، زي ما انا كاتب لك. حاجة نادرة جدا جدا جدا. يقوموا يا اخ علي يقوموا يسيبوا عندي اللونجيتيودنال والترانسفيرس ويمسكوا في الاوبليك لاي. عارف دي ليه نادرة؟ ليه نادرة دي يا جوجو؟ عارف ليه نادرة؟ لان اكيد وقت الولادة اليوتراين كونتراكشن هتعمل حاجة من اتنين، يا تصلحها تصلحها تصلحها وتقلبها لونجيتيودنال، يا تبوظها تبوظها تبوظها وتخليها ترانسفيرس. انما هم ليه بيمسكوا في النوادر اللي عندي؟ فدي من اغبى الحاجات اللي انا اكتشفتها عندي في الناس، انك للاسف لازم تبقى ايه؟ كويس قوي فاهم، فاهم كويس قوي الدنيا ماشيه ازاي، فاهم قوي ان اللاي بتاعتي يا دكتور 99.5% لونجيتيودنال، وان الجنرال اتيتيود عشان تاخد اقل حيز في الفراغ لازم تبقى عامل ايه؟ فلكشن. ليه فلكشن؟ ده انا كاتبها ايه؟ تخرق عين الحجر. It is a matter of. اكتب جنبيها بعد كلمه السر في المنهج كله، كلمة السر عندي في المنهج كله ماتر اوف ايه؟ ماتر عندي اوف اكوموديشن. الواد يبقى ماله؟ واخد اصغر حيز في الفراغ. الله، يبقى كل ما اتني كل ما ابتدت اخذ حيز في الفراغ. حد استفاد من المعلومة دي؟ اه يا دكتور. الراس وهي نازله، الانترو بستيريور دايمتر بتاعها طويل قوي بعكس المين. فاكرين الترانسفيرس كان اسمه ايه؟ ترانسفيرس بايبرايتر، كان سنتيمتر. وانا حفظتكم حاجه يا جدعان غير 9.5. طب واللونجيتيودنال دايمتر كان قصير ولا طويل؟ كان طويل. وحدتي الوحيده يا دكتور علشان ده يقصر وتاخد اظهر حيث الفراغ. لا ما تقولوش فول فلكشن، يا فول فلكشن يا فول ايه؟ يكون اكستنشن، حاجه من اثنين. بس مين اللي بنشوفهم اكتر؟ فلكش. عشان كده بتشوف عندي بالبي في اكتر العيال تبقى ايه؟ فيرتكس. ونادر جدا ان يحصل فول اكستنشن. الوادي طب الواد بيورينا وشه مره في الايه؟ مره عندي في السنه، مره عندي في السنه. فانا هفهمك بنظريه، نظريه يا دكتوره صفات انت قريتيها لوحدك دي صعبه جدا الاستيعاب، ده لازم ان انا اشرحها. دي حاجه اسمها نظريه الروافع من الدرجه الثالثه. حاجه اسمها ليفر افشن. ان انا افهمك ليه اما بيتضغط من فوق على اي راس عيل فينا اللي بيحصل له بالاغلبيه مين؟ فلكشن. لا دي حاجه انا لسه هقولها بعد كده باذن الله. لكن يبقى يا دكتور عرفت عندي معلومه حلوه حطيتها في ودني، ايه هي؟ اصغر حيز في الفراغ بتبقى واخده ليه اتيتيود؟ الفولي اتيتيودز. الفولي اتيتيودز. وفي الاغلب فولي فلكشن ولا فولي اكستنشن؟ فولي فلكشن. الله، طب ينفع بيبي يبقى موجود عندي الاتيتيود بتاعه اكستندد وعامل كده بالمنظر ده؟ اه خدناها قبل كده، خدناها قبل كده براحته اهو. لانه ايه؟ لانه عندي بره الايه؟ بره الايه؟ بره الايه؟ بره عندي الرحم خالص، كان في التيوب ونط بقى في البطن. اسمه ايه؟ ادفانسد سكندري ابدومينال بريجنسي. طب حد يقدر يديني مثل تاني البيبي بره الرحم؟ يخس. عاملين نفسكم في سنه سته وهتتخرجوا ما بتفوتوش ركعة وبتصلوا. يخس. بيه بره الرحم يا جماعة؟ أكيد بيبقى بره الرحم أما اليوترس إيه؟ يرابشر. بقى عندي كام بيبي يا دكتور واخد إكستندد أتيتيودز؟ اتنين. بره الرحم يا الأدفانسد إكتوبيك بريجنسي يا المين؟ رب. طب الرابشر يوترس، لو حصل رابشر والبيبي طلع بره كده في البطن، ده بولده فاجينال ولا باي سيزيريان؟ لا سيزيريان. إيه اسمها؟ لابراتومي. هايل. يبقى عرفت من اكتب بقى إكستنشن وخد منها سهمين. مش بقول لك النهارده كلام فارغ، مش بقول لك النهارده كلام فارغ. يبقى خد على الاتيتيود اكتب ان بي ان هو ممكن يبقى اكستندد وخد منها سهمين. ايه يا دكتور السهمين دول؟ السهم الاولاني ادفانسد اكتوبيك ابدومينال بريجننسي، ادفانسد ابدومينال بريجننسي. وايه السهم الثاني؟ رابشر يوترس. ممكن ما ده درس علينا، ممكن يموت ممكن الحقه. لو ربشرت قصاد عيني، وغالبا بتربشر في المستشفى عندنا قصاد عيني، تمام؟ السهم الثاني ربشر اليوترس. وديني هو عمال اضرب لك دروس على فكره وانت ما انتش واخد بالك، لان هاجي لك في درس اسمه الزيريان سكشن، اقول لك في عيلين ما بطلعهمش بقيصريه بلابراتومي، مين هم؟ فخد عليهم قوس واكتب عليهم ايه؟ لابراتومي. هنا بنخلص دروس واحنا مش دريانين. ماشي يا دكتور، اوكي، باخد عليهم قوس هما الاثنين واكتب ايه؟ تعريف السيزيريان سكشن يا علاء يا باشا هو ان انا اطلع البيبي من عدد اتنين فتحه، فتحه في البطن وانذر فتحه فين؟ في الرحم. انما كون اطلع البيبي من فتحه واحده بس في البطن دي اسمها ايه؟ لابراتوري. وباذن الله باذن الله لو حطيت البيبي في لاين مظبوطه واتيتيود مظبوط انت مالكش دعوه. It is matter of accommodation. مجرد عندي حضرتك اما الرحم يضغط كده البيبي ده عارفين يا جماعه اول حاجه بتخش الحوض واول حاجه حضرتك عندك صباعك بتحسها من تحت بالبي في اسمها الاي بارت، البريزنتنج بارت. يعني ايه يا دكتور بريزنتنج بارت؟ يعني ايه يا دكتور بريزنتيشن؟ بريزنتيشن هي كانك يا دكتور قاعد بتولد وعينيك اهي وده داخل بيقدم نفسه ليك، نازل كده بيقدم نفسه ليك. تفتكر يا دكتور عندما انت داخل بتقدم نفسك لاي حد، راح مثلا تشتغل شغلانه مثلا، بتقدم نفسك وبتخش كفالك ولا بتخش على المدير ده بالباتوكس بتاعتك؟ السلام عليكم انا جاي اشتغل حضرتك وانت مالك يا ابني معرضها لي من اولها؟ ينفع كده؟ ينفع؟ يبقى كفالك بنسبه كام في الميه؟ 96%. الله. والبرزنتيشن بيبقى بريتش بنسبه كام؟ يا جدعان انا بقول حاجه جديده 3.5%، 96 3.5 99.5. فاضل لي حاجه والترانسفيرس دي بيبقى نازل بالايه؟ بالشولدرز. يبقى شفت يعني ايه عندي بس اقول لكم على حاجه يا جماعه، هم في الام سي كيو بيهتموا قوي بهذه التعريفات. انا عندي ثلاث تعريفات بيلعبوا بيها في الام سي كيو. يعني ايه انجيجمنت؟ حد يعرف يعني ايه انجيجمنت؟ اصعب حته في الراس بتخش في اصعب حته في الحوض. افهمك يعني ايه الكلام ده؟ حد عارف طب يعني ايه كراوننج؟ البلغه تبقى تاج حوالي. طب حد دلوقتي عارف برزنتيشن اسمها ايه؟ يعني ايه؟ علم كده. It is the first part which a which enter the pelvis. اللي هي في نفس الوقت هتبقى the first part that you could feel by a the first part that you could feel by PV. ويشاء الرب العليم ان العيال معظمها بينزل بالايه؟ بالراب. ده تكريما للبني ادم يا جدع. حد عارف حد فيك شاف عالم الحيوان؟ حد شاف الحيوانات بتتولد ازاي؟ بتتولد بالباثوكس. الحيوانات كلها بتولد ايه؟ بريتش. ده تكريما للبني ادم ان هو بيقابل ربنا بايه؟ براس. وهو ايه تماما؟ ساجد تمام. الله الله الله. ومن خشيه الله عز وجل عامل ايه كمان في راسه؟ حاني راسه تماما. بحيث يا دكتور لو عملت بي في هتفاجئ انك تلاقي الراس كلها ولا منطقه معينه؟ المنطقه المعينه دي اسمها الايه؟ الفيرتكس. يبقى اللي يقول لي بعد كده كفالك ها؟ هقطع رقبته. كفالك دي فيها ثلاث مناطق. قمه الراس السلطانيه اللي فوق فيرتكس. الجبهه براو. الوش فيس. لكن في الاغلب في الاغلب في الاغلب العيال المحترمه النظيفه بتنزل ازاي؟ فيرتكس. طب يا دكتور عندي الواد بيورينا وشه مره في الايه؟ اكتب جنبيها لو سمحت 1/350 جنب الفيس 1/350 مره في السنه. ويقول لك يا احمد يا صلاح ان البراو بنشوفه بقى ايه؟ مره في الدفعه. شوف بقى الكلام الفقع بقى. انت تقول يا سلام مره في الدفعه، يعني مره كل دفعه ما تتخرج، مره كل 6 سنين. قول لي بسرعه يبقى 1/3 365 في 1/2000. مش محتاجه اللفه دي كلها، اقول 1/2000 واخلص. يبقى يا دكتور تيجي جنب كلمه الفيرتكس وتكتب جنبيها ايه؟ الاغلبيه. اغلبيه فيرتكس. كله فيرتكس، كله فيرتكس. طب ودي يا دكتور جنب الفيس وتكتب 1/350 مره بالسنه، وتيجي جنب البراو وتكتب 1/2000 مره كل 6 سنين، مره في الدفعه. بقى يا جماعه بقى عندي دلوقتي لغه حوار مشترك. اجي بعد كده يا مهاب اقول لك وصف لي الواد ده اهو ان لسه عندي المنهج كبير قوي قوي قوي. اقول اه يا سعاده البيه. اللاي لونجتيودنال، الاتيتيود فلكشن، البريزنتنج بارت. لا اللي يقول كفالك ده يطلع بره. تقول كفالك وبين قوسين فيرتكس، وبين قوسين تانيين اوكسيبيتو ايه؟ انتيريور. الواد بيبقى نازل ايه؟ الواد اما بيطلع بره بيبقى نازل ايه؟ بيبقى نازل عندي ساجد حضرتك. يعني ايه ساجد؟ يعني بالمنظر ده بيبقى دكتور الاوكسبت عندي مين؟ انتيريور. الله الله الله الله الله الله. امال هو اما بيخش الحوض بيبقى اوكسبت انتيريور ولا اوكسبت ترانسفيرس؟ البيبي بيخش الحوض بالايه؟ بالطول ولا بالعرض؟ بالعرض. الله. لكن هيطلع بالايه؟ بالطول. انتوا عارفين كده يا رجاله؟ معنى كده ان البيبي لف قد ايه من الدايره؟ ربع دايره. كام دايره؟ كام درجه؟ اللي يقسم لي ال 90 درجه دي يبقى معلم. اللي يعملهم لي تم في تم، اللي يقولهم لي 45 في 45 يبقى قسط معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نمره 1 دي نحفظها معايا بقى. نمره 1 ديستانت. نمره 2 لبست عندي دي اسمها ايه؟ انجيجمنت عندي. اوبا انجيجمنت بيحصل عند الاسبوع كام؟ غلط غلط يا جماعه، غلط يا جماعه. ده يفرق معايا خالص البرايم جراف ده من المالتي جراف. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يلا نقول يا رجال بسم الله الرحمن الرحيم. البيه ده خليك معايا، ما تقلبش الصفحات، خليك معايا. ولا اللي انا قلته لغايه دلوقتي في الدرس له اي اهميه؟ ده كلام فارغ. وحالك انت الليبر كلها كلام فارغ. ما تسبقش انت، ما تبقاش سخن كده وحامق كده. اصبر معايا. يلا البيبي بيبقى عند السيمسس بيوبس عند الاسبوع كام؟ خرم الامبليكس 24، زيب ستيرنم 36. بعد كده يا دكتور يجي 37 يقدر فوق يطلع على الدفرام؟ لا. يطلع قدام يخش على انتيريور دومنا نقول؟ اه. فاني عيانه؟ اللي اتهزقت قبل كده اكتر من مره. انا عيانه اللي بطنها اتهزقت من كذا ولاده سابقه. البرايم ولا المالتي بارا؟ ما اللي لسه عمال اقول لك في اول الدرس بطنها مرعرطه قدام واسمها مالتي ايه؟ اسمها بادرس ايه؟ بادرس ابدو. يبقى يجي العيانه المالتي جرافدا دي يجي عند الاسبوع ال 37 يا دكتور، يجي يطلع لفوق ما ينفعش، يجي يطلع قدام يلاقي فيه، عارفين الريكتايل؟ اسمها حاجه اسمها دايفركيشن ريكتايل. طب شفتوها؟ ما شفتوش حاجه. عايز تشوف دايفركيشن ريكتايل؟ شوفها في واحده لسه والده بارا فور. هتلاقي بقول لك ريكتس ابدومنس ينهوب، وريكتس ابدومنس ثانيه ينهوب، وده كله ايه؟ فراغ، والبطن دي اخبارها ايه؟ مرهرطة، عايز تمسك انتستن بايديك امسكها. قال يا دكتور البطن كلها ايه؟ فانديلس. فيجي العيان المالتي جرافي ده، في حاجة عندي تكبره يطلع فوق؟ لا، بس سهل جدا انه يرهرط فين؟ في البطن، بين ال 38 في البطن، 39 في البطن، 40 في البطن. الله الله الله الله الله الله الله. يبقى ياخد عندي ال 50 جنيه بتاع سيف، ياخد ال 50 جنيه بتوع النهارده، اللي يجي يقول لي عندي يا دكتور امتى يحصل انجيجمنت في المالتي جراف ده؟ القوه الجباره اللي هتكبر البيبي ده غصبا عن عين اهله تنزله بقى جوه الحوض. اليوتراين كونتراكشن. يبقى يا دكتور الانجيجمنت في البرايم جراف ده عند ال 37، محدش يكتب حاجه ده كلامها بل ده بيزكس، ده مش حاجه بس. والانجيجمنت في المالتي جراف ده از ديورنج ايه؟ انت كده محفظه ومش واخد. الانجيجمنت في المالتي جراف ده از ديورنج ايه؟ از ديورنج عندي ليه؟ ماشي يا دكتور، بسم الله الرحمن الرحيم. يا مهاب فهمت بقى؟ يبقى لما تيجي توصف بيبيهات بعد كده بيني وبينك في حاجه اسمها لغه ايه؟ مشتركه. واضح ان احنا كل شويه بنعلى وبخش عندك بسحبك كده في الرمال المتحركه بتاع شويه بشويه. اللاي لونجيتيودونال اتيتيود فلكشن بريزنتنج بارت كفالك وبين قوسين فيرتكس وبين قوسين فيرتكس. والاول الاكسبت بيبقى ايه؟ ترانسفيرس. وبعدين اما بيحصل له انجيجمنت ايميديتلي في خلال 3 ثواني بيتزحلق على الليفيتور اناي، برافو عليك، وبيلف عندي توم. اما بيتزحلق على الليفيتور اناي دي محسوبه ولا غير محسوبه؟ اكتف ولا باسف؟ باسف. بحيث يبقى الاكسبت عندي باص الشمال خالص ولا قدام خالص؟ بالورب بالورب بالورب. دي اسمها ايه؟ اوبليك. ويبقى فاضل لي تمنايه بس، ويبقى فاضل لي تمنايه كمان تمنايه تجيبه من الورد اللي قدام خالص. حد عارف التمنايه دي هتحصل وقت الايه؟ ان مين اللي هيلف في الراس؟ ليفيتور اناي. طب وهي الليفيتور اناي دي بتشتغل بفلوس ولا ببلاش؟ قال بفلوس، بقانون اسمه ايه؟ اخبطني خبطه جامده الفك لفه جامده. طب علشان اخبطك خبطه جامده لازم اعمل ايه في السيرفيس اريا؟ اصغر عندي السيرفيس علشان يبقى لف عندي تمنين. التمن الاولاني بشكل باسف خالص، التمن الاولاني بشكل باسف خالص يوم الايه؟ يوم الانجيجمنت. فقبل الورب لعلمك الله ما عندي غير الكلام ده بقدر اقوله، بقول لك اما زهقت. والتمن الثاني يا دكتور وقت الولاده، مين اللي شغال وقت الولاده؟ ليفيتور اناي. بس عشان الليفيتور اناي تلفه لازم تشتغل بقانون، تخبطني خبطه جامده لكل فعل رد فعل مساوي لها في القوه ومعاكس لها في الاتجاه. عشان الليفيتور اناي تلفني لازم الاول ايه؟ افعل فيها، لازم يبقى في فعل الاول. تعمل ازاي الفعل بتاعك؟ انك تبقى انكريزد ايه؟ فلكشن. فما تبقى، طب وايه اللي هيخلي الراس تبقى انكريزد فلكشن وهي نازله؟ It is a matter of هي بتضغط، بتضغط ما بين مكبس فوق وريزيستنس تحت بتاع مين؟ ليفيتور اناي. لغايه يا دكتور، يا دكتور لما الليفيتور اناي فعلا تتخبط خبطه جامده فتلفها عندي تون وتحولها من بالورب بتحولها تبقى دايركت اوكسبت وايه؟ انتيريور. تخلي الاوكسبت عندي مين؟ انتيريور. عرفت بقى يا دكتور اما اجي اقول لك ايه البيبي تقول لي مين؟ تقول لي اللاي لونجيتيودونال الاتيتيود فلكشن بريزنتد بارت كفالك وبين قوسين فيرتكس. والبوزيشن، والبوزيشن بتاع الاوكسبت اذا خيرت بين الامام والخلف فنحن من اهل الايه؟ امام. الله، ده يبقى في حاجه رابعه اسمها ايه؟ بوزيشن. عارفين يا جماعه ايه البوزيشن ده بيتحدد ازاي؟ حددته هنا بايه؟ هل بالفيرتكس كله ولا اخترت عضمايه مخصوصه؟ عارفين العضمايه المخصوصه البارزه اللي لا يمكن لو حطيت صباعي اغلط فيها دي اسمها ايه؟ ده دينومينيتور بون. يعني ايه يا دكتور دينومينيتور بون؟ يعني العضمايه المهيمنه او الدومينيتنج على المنطقه دي كلها هي العضمايه اللي سايقه الدومينيتور بون. يا جماعه الدينومينيتور بون بتاع الفيس شيب. اقول لك حاجه، طب ما تيجي كده نشاور على جدول بسيط موجود عندك في في الكتاب. في يا دكتور الدومينيتور بون عندك بتوع كل حاجه. يلا يا رجاله، ايه الدومينيتور بون بتاع الفيرتكس؟ اوكسبت. ايه الدومينيتور بون بتاع الفيس؟ منتم تشين. ايه الدومينيتور بون بتاع عندي البراو؟ فرونتال بون. بس الفرونتال بون ده في اي تميز بذمتك انت شايفه؟ امال ازاي بشخص البراو؟ باي اكسكلوجن. لا انت تاني راسك تماما فحاسس الاوكسبت، ولا انت فارد راسك تماما فحاسس عندي مين؟ الشيف. يو ار تينك اند ميدواي ومش عارف تاخد اي موقف في حياتك. امال لو استقبلت الدنيا حضرتك بيور باتوكس، ولعلمك دول بيبقوا اسعد ناس، اللي بادي حياته ونازل بالايه بالباتوكس ومكبر على الاخر، ويعني اهلا بالخوازيق. ده اللي يعيش، ده اللي يعيش في مصر لعلمك، ولا فرقه ان شاء الله تولع، وتلاقيه بارد بارد، عارف اللي زيكم كده المولود براسه، ده اللي يجيله الضغط والسكر والبتاع، انما ده ما يعياش خالص، ده بديها كده، ده بديها بديها كبكار، ده شيخ على الدنيا وهو نازل، ده عايز ايه ده؟ ده ولا فرقه معاه. طب وده العظمه المميزه عندي اللي بعرفها بيه؟ عظمه اسمها ايه؟ سيكرم. الله، طب الواد عندي لو نازل ترانسفيرس لاي شولدر، يعني ايه العظمه المميزه اللي في الكتف؟ حاجه كده طالعه من الاسكابلا اسمها ايه؟ اكروميوم. الله، بقت كل عظمه مميزه دي اسمها ايه؟ بون. دينومينيتور بون. طب وهذا الدينومينيتور بون ازاي بعرف البوزيشن بتاعه؟ بيقول لك ان البوزيشن بتاعه هو العلاقه الخاصه، العلاقه الخاصه بين البيب اللي نازل فين؟ في الحوض. انت عارفين يا جماعه نزله الحوض، انت عارفين الانلت بتاع الحوض، عارفين يا جماعه ان الانلت بتاع الحوض ده في عظم، حد عارف العظمه اللي فوق دي اسمها ايه؟ سيمسس. وبعد كده بيوبيك كريست، وفي حته صغيره اسمها بيوبيك تيوبريكل، على فكره بيوبيك تيوبريكل بيوبيك كريست. وبعد كده في بروز اليبكتينيال ايه امينانس، وبعدين في لاين اسمه اليبكتينيال ايه لاين، وبعدين في جوينت ساكرو اليك جوينت، وبعدين في عندي ايه لاموبدا سيكرم بروموتر بالسيكرم انذر ايه لانذر جوينت اليبكتينيال لاين اليبكتينيال امينانس. مش احنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت؟ وادينا بنقوله تاني اهو. طب يا دكتور وهذه الدينومينيتور بون اخبارها ايه؟ بيقول لك يا سيدي ليها الحق ان هي تاخد عندي 8 اتجاهات، 4 اتجاهات اصليه و4 اتجاهات ايه؟ فرعيه. ولعلمك بقى مين اللي يهمني اكتر من الاصلي؟ الفرعي. والله العظيم جامد موت اللي يقول لي ليه عند الفرع اللي يهمني؟ لان البيبي اما بيجي يتولد بيبقى البوزيشن بتاعه اسمه ايه؟ بيبقى الاوكسبت هنا اهو، يبقى البوزيشن بتاعه عندي مباشر ولا بالورق؟ بالورق. برافو عليك. بقى عندي 8 اتجاهات، لو انت باصص قدام تماما يبقى اسمك دايركت مين؟ انتيريور. لو ورا تماما دايركت بوستيريور. لو يمين خالص، ومش هرسمها تاني ان دي دايما بتبقى عندي، حتى لو نسيت ارسمها ان دي الحته لمين؟ يمين. يمين خالص رايت ترانسفيرس او رايت لاترال، شمال خالص left transverse او left lateral. طب واللي في الوسط بيتسموا الاثنين مع بعض، ده هي يعني ده هي اللي انا مشاور عليها left حاجه anterior. طب ورا وشمال left حاجه posterior، ورا ويمين right حاجه posterior، ورا وقدام right حاجه anterior. طب وايه الحاجه دي؟ الدينومينيتور بون. يعني ايه يا دكتور الدينومينيتور بون؟ يعني انتوا دلوقتي بيتلعب بيكو، انا عمال اتكلم على مين بس؟ على الفيرتكس، وعمال اتكلم على الاوكسبت، انما الكلام ده يسري على كل حاجه. شايفين لو انا بولد لو الاوكسبت عندي كده قدام تماما اسمي مين؟ دايركت اوكسيبيتو انتيريور. دخلت كده على اليمين رايت، اخليه هنا اهو، دخلت كده على اليمين رايت اوكسيبيتو انتيريور، رايت اوكسيبيتو ترانسفيرس، رايت اوكسيبيتو بوستيريور، دايركت اوكسيبيتو بوستيريور، left occipital posterior، left occipital transverse. طب اقول لكم على حاجه، طب افرض ان الواد اكستندد ونازل عندي بوشه، شايف لو انا بولد والمنتم اهو، وادي واحده ست بتولد، يعني العظمه دي سيمسس ايه؟ بيوبس. حد يقدر يقول لي الوضع اسمه ده ايه ده؟ دايركت مانتو ايه؟ انتيريور. الواد ده بيسموه ايه؟ كفالك وبين قوسين فيس. طب لو بقى يمين تماما، يعني دي الدايه الشمال لابس فيها الدبله، يمين تماما رايت مانتو ترانسفيرس، ورا تماما دايركت مانتو، بس كل ده ونفس الواد ما زال هو ايه برضو فيس، بس واخد ديفرنت ايه؟ ديفرنت بوزيشنز، ديفرنت بوزيشن، ديفرنت بوزيشن. يقدر شايف نفس الفيس اهو، بس واخد عندي كام تمن من الدايره؟ واخد عندي 8 تكمة. يبقى انا بقسم البيبي كام تمن يا خالد؟ انا حاسس بقسمه عندي في عين ما بتفتحش، بقسمه عندي كام تمن؟ طب اقول لك على حاجه، لو الواد ده معرضها للدنيا ونازل بالسكرم قدام، دايركت سكرو خلاص بقى اتفقست، دايركت سكرو انتيرير، رايت سكرو ترانسفيرس، دايركت سكرو بوستيرير، كل ده نفس الواد نازل بالايه؟ بريتش. لكن ساعتها بقول واخد ديفرنت بريزنتيشن ولا ديفرنت بوزيشنز؟ ونفس الايه؟ نفس البريزنتيشن. اللي يبقى باصص عندي قدام تماما على السيمسس بيوبس دايركت حاجه انتيرير، ورا تماما على السكرم دايركت حاجه بوستيرير، يمين تماما على الاي لاين الليبكتونيل لاين، رايت حاجه ترانسفيرس، شمال تماما على لفت حاجه ترانسفيرس. طب الشمال وقدام ده بيطل على النوتو اسمه ايه؟ الليبكتونيل امينانس. طب اللي ورا اللي بالورب ده بيطل على جوينت، حد عارف الجوينتس اللي ورا دول اسمهم ايه؟ ساكرو ايليك جوينت. فهمت اللي مكتوب عندك ده؟ فهمت الثمانيه بوزيشنز؟ حد عارف يا جماعه لما يجي لك في الام اس كيو ويقول لك يعني ايه انجيجمنت؟ يعني ايه كراونينج؟ يعني ايه برزنتيشن؟ يعني ايه برزنتيشن صح يا خالد؟ It is the first part to enter the pelvis and the first part also to be felt by PV. طب يعني ايه position? It is the specific relation ما بين العظمية المميزة على presenting part والبلفك ايه؟ inlet والبلفك ايه؟ brim. العظمية المميزة دي اسمها ايه رجالة؟ العظمية المميزة دي اسمها ايه bone؟ denominator bone. طب اقول لكم على حاجة؟ حد يقدر يقول لي بقى الاوكسبت في الاخر بيبقى anterior ولا بيبقى posterior؟ ام الست بتولد بيبقى ايه؟ اوكسبت بيبقى ايه؟ انتيريور. انتيريور مفيش مشاكل. انتوا ترددتوا كده ليه؟ يبقى هو ده النورمال. اي حاجه غير ده، اي حاجه غير اللي انا ومهاب اتفقنا عليه، لونجيتيودنال لاين، فلكسد اتيتيود، كيفاليك برزنتيشن، بين قوسين ايه؟ فيرتكس، فولي فلكسد، اوكسبت انتيريور، اي حاجه غير الكلام ده يبقى اسمه نورمال ولا اب نورمال؟ يبقى اسمه نورمال برزنتيشن ولا يتحط في مجموعه المال برزنتيشنز؟ حط في مجموعه المال برزنتيشن. عارفين اوكسبت انتيريور؟ طب عارفين ادي الادي حاطط صباع اهو، مش الواد ده فيرتكس واوكسبت انتيريور؟ طب حد عارف لو انا نفس صباع اهو بس الاوكسبت كده بقى ايه؟ الواد ده يبقى نورمال؟ لا، يبقى في مال. مال ايه بقى؟ مش مال برزنتيشن، مال ايه؟ بوزيشن. ده اقوى درس عن ده الليبر كله بيتقال علشان درس الاوكسبتو بستيريور. يبقى النورمال هو الاوكسبتو انتيريور بس. طب والاوكسبتو بستيريور؟ ما هو برضه كيفاليك، ما هو برضه فيرتكس، ما هو برضه عامل فول فلكشن. او انا عملت حاجه اهو، برضه كيفاليك، برضه فيرتكس، هنا حاطط صباعي على الاوكسبت انتيرير، لكن ده كده بقى الاوكسبت ايه؟ بوزيشن. ده ما بقاش اسمه مال برزنتيشن، امال بقى اسمه مال ايه؟ مال بوزيشن. انما المال برزنتيشن يبقى فيس، يبقى براو، يبقى باتوكس، يبقى شولدر. يبقى هتلاقي في الشابتر ده لما هاجي اول يوم هقول لك حاجه غريبه قوي. يلا يا جماعه ندرس المال برزنتيشنز والمال بوزيشن. ايه هما المال بريزنتيشنز؟ كل حاجه. ومين هو المال بوزيشن اللي عندي؟ هو بس حاجه واحده بس اسمها الايه؟ الاوكسيبيتو بوستيرير عندي. بس خدت بالك من حاجه؟ خدت بالك ان انا مركز تماما على مين في العيل؟ على راس العيل. علشان كده يحق لك ايه بقى؟ يحق لك عندك انك تقلب الصفحه وتحفظ التشريح بتاع دماغ العيل. يلا يا جماعه بلا كلام فارغ، يلا يا جماعه يلا. في عندي حاجه اسمها انتيريور فونتانيل، سير فونتانيل، وفي الويست ده السوتشر ده اسمه ايه؟ يلا يلا يلا بسرعه بسرعه. ساشتر سوتشر. طب ودول دول اسمهم ايه؟ شاور معايا، دول اسمهم ايه؟ كورونا. طب واللي قدام ده بين الاثنين فرونتال بون، فرونتال سوتشر. طب واللي ورا ده؟ اللي ورا ده لامدويد. لامدويد على حرف لامدا، عارف حرف اللامدا باللاتيني؟ لا، حرف واي. على حرف لامدا واي بالمنظر ده. برافو عليك برافو عليك. ده عندي حضرتك انتيريور فونتانيل وده بوستيريور فونتانيل. انتيريور فونتانيل هنرمز له دايما بحرف البي، اسمه ايه ده؟ بريجما. واللي ورا دي بوستيريور انا بقول له حرف ال، ايه ده؟ لامب. بس بس بلا كلام فارغ، اجري اجري. ويقول لك الانتيريور فونتانيل عباره عن منظر دايموند شيب، التقاء اربعه سوتشر باربع عظمات. يلا خلص خلص خلص، قول لي ايه الاربعه سوتشر والاربع عظمات؟ ده أربعة سوتشر بأربع عظمات، وده ثلاثة سوتشر بثلاث عظمات. يلا قول لي على طول إيه الأربعة سوتشر؟ فرونتال، ساجيتال، كورونال وكورونال. الأربع عظمات يلا خلصني. فرونتال وفرونتال وبرايتال وبرايتال. اللي بعده يقول لك يا دكتور اللمدة دي التقاء ثلاثة سوتشر بثلاث عظمات. يلا قول لي الثلاثة سوتشر، ساجيتال واثنين لمدويد. يلا قول لي عندي الثلاث عظمات، برايتال وبرايتال، والعظمية دي اسمها إيه؟ أوكسيبت. بس كلام فارغ. لكن ليه بقى لما جه على البتاع ده مره سؤال ام سي كيو وقال ذا هيد اوف ذا فيتس هاز 6 فونتانيلز، ترو ولا فولس؟ هما اتنين ولا سته؟ مش تاخدنا في الاطفال سته؟ طب فين هما؟ اهو اهو يا دكتور اهو. احنا نسينا ان في تمبرال سوتشر، التقاء التمبرال هنا بالكورونال، التقاء التمبرال هنا بالكورونال، التقاء التمبرال هنا باللمدويد، التقاء التمبرال هنا باللمدويد. ادي اربعه اهو، سموهم دول anterior temporal fontanelles ودول posterior temporal fontanelles. بقوا كام؟ بقوا حضرتك عندي ستة. يهمك يا دكتور هذا الكلام؟ يحرق هذا الكلام كله. اللي يهمني في كل هذا الدرس حاجة واحدة بس، ان انا لما اجي اسوق العربية واخش بيها في السبق يهمني ان اعرف الايه المقاسات بتاعتي. شايف الديامترز اللي مكتوب عندك؟ مكتوب ترانسفيرس ديامتر ومكتوب لونجيتيودنال ديامتر، وشايف جنب اللونجيتيودنال ديامتر مرسوم كده يعني بشكل باتمان ومكتوب اوبس. انت عارف ان اوبس ده اللفظ المهذب اللي انا لقيته عندي في الكمبيوتر لما انا كنت عايز اكتب حاجه تانية بالعربي ما لقيتهاش. عارف اوبس دي يعني ايه؟ يعني اوف، يعني دي حاجه صعبه قوي، يعني دي حاجه تقرف. ده انت هتشوف دلوقتي كلام صعب جدا جدا. ترانسفيرس ديامتر وايه ولونجيتيودنال. على فكره ترانسفيرس ديامتر ما فيهوش مشكله خالص، عارفين ليه؟ لانك حفظته، لانه ما بين الاثنين بارايتال انسس واسمه الايه بايبرايت. في مشكله ده يا دكتور؟ مفيش مشكله خالص، مفيش مشكله. على فكره يا جماعه انا ما طلبتكمش لغايه دلوقتي غير انك تحفظوا رقم واحد بس. رقم كام؟ 9.5. يعني يقول لك اشعاعات في الراوند، يقول لك في ارقام كتير وبتاع، استغفر الله. هو رقم واحد بس كام يا دكتور؟ عندي 9.5 عندي سنتيمتر بتاع الايه بايبرايتال دايامتر. طب عايز اقول لكم حاجه، البيبي يخش بالطول ولا بيخش عندي بالعرض؟ حلو قوي. ولما يخش بالعرض كده في الحوض بيحصل له ان ايه؟ انجيجمنت في البرايم جراف ده الاسبوع كام؟ 37. مالتي جراف ده يوم الايه؟ يوم الليبر. برافو عليه. طب حد عارف بالظبط الوقت الانجيجمنت دي ايه تعرفها؟ ان اصعب حاجه في الحوض في البيبي بتخش في اصعب حاجه فين؟ في الحوض. هي الواد لما يبقى ماشي عندي بالعرض في مشكله في اللونجيتيودنال ديامتر اللي ماشي مع الساجيتال سوتشر؟ مش مشكله خالص. عارفين ليه مشكله خالص؟ لان المثل بيقول لك الطويل في مين؟ في الطويل. الحوض الان للطويل بالعرض. يبقى اذا لما الساجيتال سوتشر دي تخش عندي هنا عند الطويل في الطويل مفيش مشكله خالص هنا. امال المشكله فين؟ المشكله هنا. المشكله امسكي كده يا نرمين، المشكله عندي حضرتك ان الراس وهي نازله في هنا كلكيه اسمها بارايتال بون، وهنا كلكيه اسمها بارايتال بون. كلكيه البارايتال بون دي تخبط في الحوض قدام في كلكيه اسمها سيمسس بيوبس، ويخبط عندي في الحوض ورا في كلكيه اسمها بروموتر اوف ذا سيكرم. فعشان كده هو ده التعريف، عشان كده هي دي الصعوبه، عشان كده هي دي التعشيقه. التلبيسه بتاعتي انك تدخل الصعب في الصعب، بروزات العظم في بروزات العظم. يبقى ايه تعريف الانجيجمنت عندي؟ ان الباي برايتال ديامتر يخش في البلفيك انلت، يخش في البلفيك بريم. الباي برايتال ديامتر يواجه صعوبة قدام السيمسس بيوبس، والبرايتال امنس التانية تواجه صعوبة السيكروم، ويتغلب على هذه على تلكتي الصعوبتين ويخش عندي فين؟ في الحوض. امال امال امال يا نمس، لو انا وانت مش عارفين عندي نخش في نفس الوقت في الصعوبتين، امال لو الدنيا ضيقه حد يقدر يقول لي هنتغلب ازاي على هذا الموضوع؟ دخل بارايتال بون وبعدين دخل الايه؟ انا فاكرين الترابيزه؟ فاكرين المكتب؟ فاكرين البلكونه اما طلعنا؟ عرفت ازاي انت بتتغلب عندي على صعوبه عندي الترانسفيرس ديامتر؟ بس دي سبق، دي لوحدها حصه. فين الراوند الاولاني؟ اسمعوا حاجه اسمها اسنكليتيزم؟ الحمد لله افضل اشرح فيها حصه كامله ازاي دكتور البيبي يعمل كده وبعدين بيعمل كده حاجه بس اقول لكم على حاجه بقى. طب ده التغلب على الترانسفيرس ديامتر، امال التغلب على اللونجيتيودنال ديامتر ازاي يا دكتور؟ انك تعمل ايه وايه؟ فلكشن واكستنشن. يبقى على فكره يا رجاله انا لغايه مرحلتنا دي مش عايزك تحفظ غير الترانسفير. يبقى علم على على على اللي انا بقوله ده بس، الباي بارايتال ديامتر بس، هو ده. كم سنتي يا جماعه؟ 9. لغايه هذه المرحله مالكش دعوه بحد تاني. طب يا دكتور في بعد كده ديامتر اسمه ايه؟ لونجيتيودنال. ايه يا دكتور اللونجيتيودنال ديامتر ده؟ يلا يا رجاله، يلا يا رجاله. البيبي نازل اهو، نازل اهو، نازل قابل مين؟ الليفيتور ايناي. وقت الانجيجمنت قابل الليفيتور ايناي، اتزحلق وعمل تمن، ووقت الولاده حصل مور اند مور فلكشن وحصل انترنال روتيشن. بحيث حضرتك ان البيبي الفولي فلكسد بالمنظر ده، لو حنان دلوقتي عملت عندي بي في هنا، ايه اللي هي العظم اللي هي حساه؟ فيس ولا براو؟ فيرتكس، فيرتكس. بس شايفين يا جماعه حنان دلوقتي وهي عامله بي في، شايفين صباعينها فين؟ تعالى كده، تعالى كده همس، تعالى كده اقف جنبي، يعني اقف جنبي قوي، تمام؟ وهات ايدك كده. شايف كده يا ما تقربش قوي كده. شايف اما يبقى عندي البيبي نازل بالمنظر ده وفولي فلكسد بالمنظر ده، شايف عند اما النمس فاحص عارفين اللي بين صباعينه الاثنين دول، ده اللي بنسميه ايه ديامتر، ترانسفيرس ولا لونجيتودينال؟ بقول لك ايه يا نمس، وصف والنبي انت فين، الله يخليك لبيا، لان في شباب ورا مش شايفين، تصبعك اللي ورا موجود على نتو اسمه ايه؟ لا هو مش على الاوكسبت، هو على القفا، هو ورا الاوكسبت، هو صاب اوكسبتال. طب صباعك قدام موجود في خرم، عارف الخرم اللي قدامي ده اسمه ايه؟ اسمه البريجما. صباعك اللي قدام ده في خرم اسمه البريجما. طب حد عارف بقى الديامتر ده هسميه ايه ايه ايه ايه؟ صاب اوكسبتو بريجماتيك. ايه يا دكتور الصاب اوكسبتو بريجماتيك ده؟ هو طب حد عارف الديامتر ده كام سنتي؟ هايل، الديامتر ده كام سنتي؟ 9.5. طب اقول لك انا على حاجه، اقول لك انا على حاجه، سيبك انت من الكلام ده خالص، تعالى نبتدي من اول وجديد. البيبي ده نازل دخل على حاجه اسمها ايه؟ ليفيتوريناي. ما حصلوش فول فلاكشن، امال حصل له فول ايه؟ فول اكستنشن. فول اكستنشن، تعالى نمس القعدك، اعمل بي في هنا. ممكن توصف لي البيبي ده الاول من البطن لو سمحت؟ حط ايديك كده على البطن واعمل جريب بقى. وهم بقى، عارف حركات بس مسرحيه، مش دكتور مطري علمكم؟ ابدا اعمل كده. You are receiving informations. You are receiving information. Yes, you see, sending that, sending that. تعال تعال تعال. هنتشلك من الريسايكل بن وقول. وانت هنا بتحط ايديك. ده اسمه longitudinal lie. والاتيتيود بتاعه؟ فلاكش. والبرزنتيشن بتاعه؟ كفالك. عرفت هو كفالك مين ولا معرفتش؟ معرفتش. لازم تعمل ايه؟ بي في. اكتشفت ان في عضمايه مميزه اسمها ايه دي؟ التشن، المنتم. برافو عليك. شايف المنتم هنا موجوده فين؟ قدام. طب تقدر تقول البوزيشن بتاع المنتم ده اسمه دايركت ايه دلوقتي؟ دايركت منتو انتيريور. برافو عليك. ومن كتر ما الهاد عامله فول اكستنشن حاطط صباعينه هنا ما بين حاجتين، حد شايف قدام حاطط صباعه على مين؟ لا مش على المنتم، على حاجه يا دوبك ورا المنتم، بيسموه ايه؟ سمن. وصباعه اللي قدام التاني ده هو على نفس الخرم اللي موجود في الراس اللي ما فيش غيره، على مين؟ على البريجما. يبقى الديامتر ده اسمه ايه؟ سمانتو بريجماتيك. وكم سنتيمتر برضو سبحان الله؟ اقعد يا نمس، انا حفظتكم حاجه يا جماعه من ساعه ما عرفتكم غير رقم واحد. ايه هو الرقم ده؟ 9.5. انت يا دكتور بس انت كاتب عندي بتاع 6 ديامترز. يا جماعه يا جماعه الموضوع ده بالراحه بالراحه خالص. ده الموضوع ده عبارة عن مسرحية كبيرة جدا جدا وأصعب بكتير مما أنت تتخيل. مسرحية يا جماعة متكونة عندي من فصلين. الفصل الأول هو اللي بنشوفه كل يوم، عارفين إيه اللي بنشوفه كل يوم؟ الأوكسيبيتو إيه؟ أنتيريور. الفصل الثاني يا دكتور هو اللي بنشوفه مرة في السنة، عارفين مين اللي بنشوفه مرة في السنة؟ فيس. والله العظيم جدع موتي اللي يقول لي أنا ليه عندي فصلتها المسرحيتين؟ لان ده له وضع وده له وضع. الوضع الاوكسيبيتو انتيرير ده بيبقى واخد اوضاع اسمها ايه؟ الوضع الفيس ده بيبقى واخد اوضاع اسمها ايه؟ اكستر. ده حاجه وده حاجه، دول اتنين يا دكتور مسرحيتين فصلين مختلفتين تماما. واجي اقول لك عندي كل فصل عندي حضرتك، بص بص بص انا كاتب كده فولي وبعدين نط، كاتب كده فولي وبعدين نط. والله العظيم يبقى معلم اللي يقول لي يعني ايه فولي؟ لا الحته دي روشه قوي، الحته دي بعد زل بيها الناس كده بيبقى مبسوط. يلا هنا في الاوكسيبتو انتيريور يقعد فولي ايه؟ طب وهنا في الفيس يقعد فولي ايه؟ ويكسب. وبعد كده بقى اعلمك، بس ليه تلقون الكلام ده مش دلوقتي؟ اقول لك ان ان ان كل عندي حضرتك اول سطر من كل فصل دول بيبقى حاجه برجماتيك، صب حاجة برجماتيك. ودايما عندي اي حاجة صب حاجة برجماتيك بتبقى كام سنتي؟ اللي مش عارف احفظه غيركم من اول السنة ده 9.5 سنتيمتر. بس اكيد الحاجة دي ايه؟ بس انا مش راضي اكتبها. اكيد في الاوكسيبيتو انتيري الحاجة دي ايه؟ ايه الدينومينيتر بون؟ اكيد عندي الحاجة دي. ايه الدينومينيتر بون اللي عندي؟ ايه الدينومينيتر بون؟ ايه اللي انت بتكتبه ده يا دكتور؟ مسرحية بايخة هنفضل نقولها طول السنة من كام فصل؟ من فصلين. الفصل الاول انتوا بتكتبوا ايه؟ كل حاجه موجوده عندكم في الورق اللي بالعرض بتاع اخص عليكم اخص عليكم. ماشي يا جماعه، اول حاجه عندي اوكسيبيتو ايه؟ اوكسيبيتو انتيرير اللي بتشوفه على طول فلكشن. والوضع الثاني اسمه ايه؟ فيس، اللي نادر قوي مره في السنه. برافو عليك. اللي يفسر لي بقى ليه انا كتبت فولي وبعديها نط يبقى اسطى، وانا قلتها. ايوه لا طب وريني البيبي. ايوه ايه بس برافو عليكي برافو عليكي يا رنا. تمام. هي بتقول لك ايه؟ بتقول لك علشان الراس تنزل عندي في الحوض بتبقى الاول فولي ايه؟ فلكسد بحيث تاخد اقل حيز في الفراغ. عارفين اقل حيز في الفراغ ده كام سنتي؟ 9.5. عارفين اسمه ايه رجاله حاطط صباعين هنا فين؟ ساب اوكسيبيتو ايه؟ ساب اوكسيبيتو برجماتيك. برافو عليه. وبعد كده يا دكتور تيجي تنزل من الفالفا ما تبقاش دي مشكله كبيره قوي، ان الكتاف هتخش في نفس الوقت مع مين؟ مع الراس، فيحصل هنا نوع من انواع التخاطب. الكتاف تقول للراس ايه؟ بس فوتي انت نفسك الاول وبعدين انا هبقى ايه؟ حصلت بعد شويه. بس انت عارف حكايه بس فوتي نفسك الاول؟ هي الاول كانت فولي، علشان تفوت نفسها بتفضل فولي وبتبقى نط. بس هذا اللي عايز اوصله لك. طب تعالى نعيد المشهد الثاني. يلا يا جماعه مين اللي نازل دلوقتي؟ فيس. وعلشان فيس لازم يبقى فولي ايه؟ ستاندرد. لكن يجي يا دكتور لو نزل بالمنظر ده على الفالفا هينزل مين مع مين في نفس الوقت؟ الكتاف. فتيجي الكتاف تخاطب الفيس وتقول له ايه؟ بس فوت نفسك انت الاول وبعدين انا هبقى احصلك. طب علشان الفيس الفولي اكستندد تفوت نفسها هتفضل فولي اكستندد ولا تبقى نط؟ تبقى نط. عرفتوا يا جماعه الموضوع؟ عرفتوا يا جماعه ان الفولي ده معناه وانت داخل، طب والنط ده معناه وانت ايه؟ وانت خارج. حد يعرف يعني ايه داخل بالانجليزي؟ اقول لك اسمها انجيجمنت يا جدع. حد عارف يعني ايه خارج؟ بسم الله ما شاء الله. اسمها ايه؟ كراوني. وانت داخل وانت خارج، قانون الدخول قانون الخروج. ده كلام فارغ. حفظتك انا مين التاني؟ لا ما حفظتكش حاجه. انت على علمك ما تقدرش تحفظ النهارده اكتر من رقم واحد، دماغك ما يستوعبش اكتر من كده. كام سنتي؟ 9.5. انا ما قلتلكش غير كده. بقول لك هي مسرحيه بايخه، وانا قلت لك مسرحيه ظريفه يا جدع. انا بقول لك مسرحيه زباله. مسرحيه زباله من كام فصل؟ فصلين. كل فصل كام مشهد؟ كل فصل كام سطر؟ ثلاث مشاهد. الاول فولي وبعدين نط وبعدين المشهد. عارفين مين الاخو اوكسيبيتو انتيريور؟ اوكسيبيتو بيستيريور. عارفين مين اخو الفيس؟ مين اللي قريب من الفيس؟ البراو. شفت بقى يا دكتور؟ بقى كل فصل عباره عن كام مشهد؟ بس خد لي بالك من حاجه، اصغر ديامتر فيهم هو انهي سطر؟ اول سطر. وانت فولي فلكس او انت فولي ايه؟ طب ايه رايك؟ كل ما انزل لتحت الديامتر بيفضل زي ما هو ولا بيبقى اكبر؟ وانت بتنزل لتحت الديامتر بيفضل زي هو ولا اكبر؟ يعني يا جماعه اصغر ديامتر عندي بيبقى في انهي اتيتيودز؟ في الايه اتيتيودز؟ في العندي في الفولي اتيتيودز. يبقى انا عايزك تحفظ المسرحيه دي كلها؟ لا خالص. امال عايزك تحفظ ايه؟ مين هنا يا جماعه عنده كلينيكال؟ كلينيكال بجد، مش بيحضر كلينيكال بتوع السبيشالات دول. هي بجد عشان في امتحان اسمه ايه؟ سلايدز. واكبر سلايدز عندي اللي واكل 70% من السلايدز عندي ليبر. امال انا جاي اشرح ليبر ليه؟ مش على العيال الغلبانه دي. طب يا دكتور ايه السلايدز دي؟ يجي فجاه يا دكتور يقول لك ايه الديامتر ده وبتاع ايه؟ ايه الديامتر؟ مش جالكوا ده خطيب في امتحان عندكم اول امبارح؟ انا عارف. ايه الديامتر ده؟ ده مش على الاوكسبت، ده تحت الاوكسبت، ده اسمه صب ايه؟ صب اوكسبتو ايه؟ برجماتيك. ده الديامتر بتاع ايه ده؟ بتاع الاوكسبتو انتيريور وهي فولي ايه؟ فلكس. وقت الدخول وقت الايه؟ انجيجمنت. برافو عليك. وكم سنتي ده؟ كويسين اهو. تمام. وفي نفس الوقت الجروب بي اللي بعديهم يجيب له حضرتك السلايد ده. ايه السلايد ده يا دكتور؟ خلاص بقى حلو بقى بنت لبيتك. ده ديامتر تاني اسمه سب ايه؟ سب مانتو برج. يا جدعان اول سطر من كل فصل عندي في المسرحيتين سب حاجه برجماتيك. لو انت فيرتكس هيبقى سب ايه؟ اوكسيبيتو. لو انت فيس هيبقى سب ايه؟ سب مانتو. واي حاجه سب حاجه برجماتيك كام سنتي؟ 9.5 سنتي وخلاص. وعشان تعمل بي في وكونكات الراس دي تجيلك لازم تبقى فولي فلكسد. وعلشان تعمل بي في وتشوف عندي وش عندي لازم تبقى ايه؟ لازم عندي تبقى فولي اكستندد. قشطه يا رجاله؟ قشطه يا رجاله. طب والباقي ده هناخده امتى؟ اكيد الباقي هاخده تباعا مع كل حاجه. انت شايف ان انا بخش فيك شمال ولا بالراحه؟ قلت حاجه جديده النهارده؟ واكيد بعد ما اخد بريك التلت ساعه اللي هقعدها مش هقول اي حاجه جديده خالص. يعني اللي زهق عايز يمشي ندوس على طول؟ بس كده ندوس على طول. تمام. تمام. ايه؟ ندوس على طول بس نهوي الدنيا شويه. معلش افتح الباب بس الله يخليك. يا ريهام لسه في انك الاول بتمسك عندي كل حاجه في الباسنجر وتفصصها. يعني فاكر ما بتمسكش كل حاجه في الباسنجر. سميت نفسي مين؟ بالراس. وما قلتش كل حاجه كمان. وما قلتش غير اهم ترانسفيرس لاين واهم لونجيتيود اهم ترانسفيرس دايمتر ولونجيتيودنال دايمتر وخلاص. وما حفظتكش يا دكتور غير ايه؟ وما حفظتكش يا دكتور عندي غير عندي حضرتك رقم واحد بس. حد عارف عندي ايه الرقم ده يا دكتور؟ بيقول لك الرقم ده 9.5. طب يا دكتور اقلب الصفحه كده هتلاقي في حاجه مكتوب عليها ايه؟ مكتوب عليها حضرتك effect of labor on the skull. تكتب عليها قراءه حره. ايه يا دكتور الافكت اوف ليبر اون ذا سكال ده؟ ايه التاثير اللي بيحصل عندي على السكال وهي بتولد؟ بيقول لك يا دكتور السوتشرز بتخش على بعضها. مولدنج غايه في الاكباري امبورتنت شفوي ام سكيو وهشرحها. وبعدين يا دكتور يقول لك ساعات من كبسه عندي الولايه على الراس بتاعت البيبي راسه بتورم كانه بيبقى لابس كاب كده طاقيه كاب طبعا كده سكسيدنج قصاد راس. حد عارف الكاب السكسيدنج قصاد البيبي دي اسمها كاب ايه؟ سكسيدينيا. طب حد بقى عارف الكلمه اللي في الاخر اللي اسمها الاسنكريتيزم؟ طب يا جماعه الاسنكريتيزم دي هي الحركه دي تمام؟ يبقى في عندي حضرتك ثلاث حاجات بيحصلوا على راس البيبي وقت الولاده. انا اخدهم او نعرف الولاده. يعني ايه يا دكتور عندي مولدنج؟ يعني ايه يا دكتور ان يحصل عندي كيبوت؟ ايوه هات معاك ليه بيضة يا جماعه؟ كيه بيضة كيه بيضة خلاص لسان لونها لسان بقول ان في افكت مع الولاده بيحصل السكال بتاع البيبي. اما اخد الولاده اقول لك ايه اللي بيحصل. اقول لك يعني ايه السوتشرز بيقربوا لبعض اسمها مولدنج. يعني ايه بيتحبس على راس البيبي فبتورم ويطلع حاجه اسمها كيبوت سبسيدينيان. يعني ايه يا جماعه ان انا اتحايل؟ مش احنا اخذنا طريقه التحايل على لونجيتودنال دايمتر انك تعمل فول ايه او فول ايه؟ طريقه التحايل على ترانسفيرس دايمتر اللاترال تلت دي بيسموها اسنكليتيزم. قال لك اسنكليتيزم ده انا قاعد في حصه تقريبا اشرح فيها ده موضوع رخم جدا. انك ازاي تعدي بارايتال بون ثم تعدي البارايتال بون الاخرى. حاجه اسمها يا دكتور حاجه اسمها سنكليتيزم. وما نتكلم دلوقتي يا دكتور على مين طالما هي حصه دايامترز. هتكلم على الدايامترز بتاعه البلفس لانه كان قصادي 20 دقيقه وكل حاجه يروح لحاجه. انا رايح اخر حصه دي تبقى بتنجان دايامترز بتاع البلفس. بس خد بالك بقى ان البلفس موجوده في صفحتين. حد جاب بيقول لي في صفحتين ليه؟ اصل هدرس فيها ثلاث حاجات الانلت ويل كابيتي ويل اوتلت. انلت وكابيتي واوتلت. طب تعالى بقى اقول لك بقى تعالى اقول لك بقى مبدئيا وريني كده الحوض ابراهيم يا مؤمن مش مؤمن ازاي؟ يلا يا جو الواد جاب الورقه ميرسي. لا لا لا يلا اما نيجي نتكلم على الحوض يا جماعه. يلا يا سامح صحيت من النوم 1 مارس قال لك انت نايم جونيور. انا اعرف اي حاجه دخلني كده في كشك الولاده وقال لي ايه؟ قال لي خش اعمل قيصريه. يا سعاده البيه ما اعرفش. قال لك خش واتعقم واقعد قصاد الحكيمه وهي اللي هتعلمك. يا سعاده البيه ما اعرفش وديت زي ما عملت كده من الاخ ده خش اتعقمت وقفت. يا بقول له مش عارف امسك امسك المشرط. تعرفوا على حاجه اسمها رينج فورسبس؟ رينج واول رينج اتحط هنا واتقفل عليه. الله العظيم يا سعاده البيه انا مش عارف اشتغل. قال لك مش عارف تشتغل وراح فاتح تاني رينج وحطه فين؟ وحطه هنا. الشغل اندر ستريس. انت عارف الواد النحاس ده لما يجي اعمل فيه نفس كده وبعدين هنجيب ايه؟ الفورسبس ونعمل ايه؟ ندهوله علشان يلا يا رجاله يلا يا رجاله. الحوض عندي يا جماعه الحوض الحوض ده والله انا بتكلم بامانه يا جماعه نخلي الحصه دي والله يا ريت يا والنبي يا جماعه الله يخليك نخليها في العباسيه. لا ليه؟ العباسيه احسن. العدد ده هياخد 4 صفوف بس. ها؟ قالي فين؟ الحوض اللي بره ده، الجناحين اللي بره دول اسمهم الإليك فوسة. الإليك فوسة دول اسمهم the fools pelvis. يبقى أنا ما بتكلمش أبدا انت بالسلامة يا ابني، أنا بتكلمش على الفولس بيلفس، ما بتكلمش على الحوض الكاذب، أمال بتكلم ابتداء من هنا. ابتداء من هنا يا دكتور البيبي يخش ده اسمه الإيه بيلفس؟ ترو بيلفس. وزي ما هناك حفظت عندك حضرتك رقم واحد اسمه 9.5، هنا هتحفظ عندي الأرقام الآتي ذكرها: 11 و12 و13. والسلام عليكم ورحمة الله. بس 11 و12 و13. بس ايه الاخبار بقى؟ ما انا عايز بقى يعني شوية ذكاء، يعني شوية تشغيل مخ. اصلنا دكتور ثلاث مستويات: مستوى الانلت، مستوى الكافيتي، مستوى الاوتلت. وحضرتك خلاص زهقتنا وعرفتنا ان الانلت عندي اكبر بالطول ولا اكتر بالعرض. خلاص بقى سعادة البيه، والاوتلت اكتر بالعرض ولا اكتر بالطول؟ خلاص بقى يا بيه، بقى في عندي ديامتر اسمه انتروبستيريور وديامتر اسمه ترانسفيرس. يلا بقى اشتغل بقى، رصهم بقى. يلا الانلت يا جماعه، حد عارف واختار من الارقام اهي. يلا ما نحل المسابقه دي، اختار من الارقام. يلا الانلت الانتروبستيريور ديامتر بتاعه يبقى كام؟ والله كويس جدا اللي قال 11 ده، ربنا يبارك لك. اشمعنى اخترت ال 11؟ للانتروبستيريور ده قصير. امال مين الاكتر عندي في الانلت؟ العرض. الله، يبقى احط العرض هنا كام؟ 13. بسم الله ما شاء الله، يعني عكس بعض. طب الاوتلت، الاوتلت حد عارف لما بتخرج بتخرج العكس؟ طبعا فعلا، جميل جدا والله، صح يا دكتور العكس، ان الانتروبستيرير اطول 13 والترانزفيرس يبقى كام؟ الله يا جدعان، يا جدعان ده واضح ان كلهم عكس بعض. بس على فكره في رقم لسه ما استخدمتوش، احط فين 12 ده عشان ينور كده؟ احط فين؟ في الكافيتي، قصاد الكافيتي. طب ليه الكافيتي ما قلتش ان عندها انتروبستيرير ديامتر مختلف عن الترانزفيرس؟ ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ عشان هنا انت هتلف. فاكرين ما قلت لك بعربيه بتلف في سلطانيه وبتلف في ميدان؟ ما ينفعش الف عندي في ميدان او الف عندي في سلطانيه ويبقى في عندي بروز موجود عندي في اي حاجه. لازم يبقى كل لازم يبقى كل المحيط عندي داير ما يدور زي بعضه، 12 سم في 12 سم في 12 سم في 12 سم في 12 سم. كل حاجه عندي في الكافيتي ايه؟ 12 في 12 في 12. الله، ولعلمك 12 دي تخدم عليا على كل حاجه. يعني ايه يا دكتور تخدم عليا على كل حاجه؟ اي فراغ عندك قول في كام وانت مطمن. اصل انا عايز اقول لك حاجه، اصل هم الصراحه مش انتروبستيريور وترانسفيرس بس، ده في انتروبستيريور وفي ترانسفيرس. والاهم مني على فكره مش الخطوط الاصليه، الخطوط الايه اهم؟ الفرعيه. يبقى مش للمهم عندي للانتروبستيريور ولا ترانسفيرس، الا المهم الايه؟ اوبليك. والله برافو عليك. طب يبقى الاوبليك ده كام سنتي بالحلقه كده؟ 12 زي ما انا كاتب لك كده. مش انا كاتب لك الحاجات دي كلها في الورق؟ مش تبص معايا على الكي؟ مش كاتب لك كل حاجه في الكي اللي عندك ده؟ برافو عليك. وتلاقينا حتى كاتب لك ايه؟ 12 وبين قوسين فين الواد احمد الخطيب؟ فين البنات بتوع الازهر؟ في الازهر عندهم يا جماعه بيقولوا ان الكافيتي مش 12، بيقولوا ان هي 12 وايه؟ 12 ونص. ماشي يا سيدي، هتلاقيني محذر، واخد حذر يعني، وكاتب هنا بين قوسين ان هي كام؟ يا اما 12 يا اما عندي 12 ونص زي ما انا اعرفك دلوقتي حالا. ماشي يا دكتور، ماشي يا دكتور، حاضر، خلاص عرفنا هذا الكلام باذن الله. يلا يا دكتور دوس، افحت فينا زي ما انت دايما بتفحت. بس خلاص حفظنا ان احنا هنلعب في ثلاث ارقام. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام ده سهل ولا صعب؟ لا صعب، صعب. لسه ما شفتش، لان ده مجرد الايه؟ الكلام المبدئي. لسه في ايه؟ لسه في خناقه، لسه في خناقه كبيره قوي هنشوفها، وهتشوفوا الخناقه دي حصلت ليه. يلا يا جماعه، انا عايز دلوقتي اشرح الانتروبستيريور. فعشان اشرح الانتروبستيريور بتاع الايه؟ يعني انا النهارده يعني دلوقتي هروح ضارب لك مين واجري؟ الصفحه دي بس اللي هي بتتكلم على مين؟ انلت. المره الجايه الايه والايه باذن الله؟ كافيتي والاوتلت باذن الله. انلت بس. يبقى انا مركز فوق في الانلت عندي، عايز اشوف الانتروبستيريور بتاعه. رحت واخد لك سيكشن بالمنظر ده، اسمه ايه السيكشن ده؟ ساجيتال سيكشن بالمنظر ده. وايه الخناقه يا دكتور؟ ايه الخناقه؟ خناقه كبيره جدا قامت بيننا وبين عباس. قامت بين اسم النساء وبين اسم الايه؟ الاناتومي. ايه اللي حصل؟ جه عندك دكتور عباس وقال لك انت عايزين تعرفوا الانتروبستيريور ديامتر بتاع الانلت؟ بسيطه خالص، هو الخط اللي بيوصل الميد بوينت بتاع التيب بتاع السيمسس بيوبس للخط اللي بيوصل عندي الميد بتاع الابر بارت بتاعت الايه سيكروم. وفعلا دكتور عباس بصم على هذا الكلام وقال ان هو ده اسمه الانتروبستيريور اناتوميكال، مش ده بتاعه الاناتوميكال ديامتر. وحقا هو ده الكلام الصح، انتروبستيريور ديامتر بتاع دكتور عباس ده هو الصح. طب حد عارف المقاس ده كام سنتي؟ ده هو يا جدعان ده الكيم عندكم اهو من غير ما هو 11 يا 12 يا 13. الطول عندي 13 ولا 11؟ اكيد 11، اكيد 11. ده طلع عندي كام؟ 11. طب وايه الاخبار يا دكتور؟ والمشكله بقى ظهرت دلوقتي ان احنا جينا حضرتك كاسم لسه اتخانقنا مع الدكتور عباس. لا حضرتك انت بتاخد المقاسات دي ازاي؟ انا باخدها بالمزوره على الجثث على العظم. قلت له حضرتك ما بتعملش مع عظم، انا كراجل اوبستريشن بتعامل مع ايه؟ مع احياء. بتعامل مع ايه؟ مع بيبي بيتولد ومع راس بتنزل عندي هنا. يعني قلت له اللي يهمني كلها حاجه اسمها كفاله قلبك ايه؟ ديسبربورش. فما يهمنيش اللي انت بتقوله ده. قال لي يعني هي فرقه ايه يعني؟ قلت له عارف لما رسمت الراس اتضح ان هي ما بتلمس النقطه اللي هو بيشاور عليها دي خالص. امال بيلمس عندي انهي نقطه؟ الميد بارت بتاع الباك بتاع الايه؟ السيمسس بيوبس. فاتضح ان عندي انذر انتروبستيريور ديامتر بتاع مين بقى؟ اسم الاناتوم ولا اسم النسا؟ اسم النسا. هيبقى اسم الاناتومي اناتوميكال، يبقى ده اسمه الايه؟ اوبستاتريك. الاعلاني ده 10 سنتي 11 سنتي، لكن عارف التاني ده كام؟ 10 ونص. ياه انت محمول قوي علشان نص سنتي. اه عارف انك انت النص سنتي اللي اتاكل ده، النص سنتي اللي اتاكل ده، كون ان اقول ان الاوبستاتريك ديامتر 10 ونص سنتي، ده النص سنتي ده ممكن يخلي عيانه تفرقع ويحصل لها اوبستراكتد ليبر وترابشر. انا عمال اقول لك هقول لك في حصه كامله حاجه مش هتفهمها خالص اسمها الاب. تعرفين تعرفين الديامتر ده كام سنتي؟ 9.5. انت عارف الاسنكليتيزم ده هيخليه يبقى كام سنتي؟ 9. يعني هتاكل كام؟ هقول لك حصه علشان نص درجه، عشان نص درجه بس. يبقى النص سنتي بيفرق؟ اه ده اللي انا عايز اوصله لك، النص سنتي بيفرق. بس انا معترف فعلا ان الديامتر الحقيقي الترو عندي هو مين؟ هو الاناتوميكال. عشان كده لما يجي في الام سي كيو يقول لك وات از ذا ترو انتروبستيريور ديامتر 10 ونص ولا 11؟ 11 هو بتاع دكتور عباس. يقول لك اسمه ذا انتروبستيريور كونجيوجيت. يعني ايه انتروبستيريور كونجيوجيت؟ عامل كونجيوجيشن، عامل ربط ما بين ايه؟ ما بين عندي نقطتين. يبقى بقى عندي يا دكتور كام؟ مقاس مقاسين. خناقه ما بين اسم التشريح وخناقه ما بين اسم النسب. قوم ايه اللي حصل من ثلاث اسابيع؟ رئاسة القسم اتغيرت. وجي حضرتك رئيس القسم قال لك يلا على بيتك منك لوم. انت غلطان وانت غلطان. عارفين ليه احنا الاثنين غلطانين؟ لان الكلام ده يا جماعه عندي عملي ابليكابل ولا نون ابليكابل؟ نون ابليكابل خالص. يعني على عيانه عايشه اهي اقدر اشوف الاندروبستيريو ديامتر ده؟ لا بنقدر باذن الله. بنجيب من اي واحد كبابجي سيخ كده يكون سخن شويه وندخله من ظهرها لغايه ما يخرج الخور من الناحيه الثانيه. بعدين نطلعه بعد شويه نشوف المقدار الكميه المتعصب دم، ويبقى هذه المقدار هو الايه؟ انتروبستيريور ديامتر. ده كلام فارغ. لا ده بيتقاس ولا ده بيتقاس. امال ايه عند اللي بيتقاس؟ بالمنظر ده يا دكتور. شايف انا عملت بي في؟ شايف انا عملت بي في عندي؟ وصلت للايه بوينت بتاعت البرومونتري؟ لنفس النقطه اللي فوق، بس صباعي ده اهو فوق على السيمسس بيوبس ولا في الوسط على السيمسس بيوبس؟ تحت على السيمسس بيوبس. برافو عليك. يبقى لا ده ولا ده. امال ايه يا دكتور؟ ده يا دكتور ده ادي صباعي اهو بالمنظر ده، وانت بتعمل عندك هنا بي اي بي في عند لا فوق ده فوق ولا ده فوق. انما ليه هو ده الصح؟ لان هو ده الوحيد اللي بي ايه اللي ينفع يتقاس. ويسموه ايه ده يا دكتور؟ ده دياجونال كونجيوجيت، لانه ماشي بالايه؟ ماشي بالورق. يبقى عندك ثلاثه دايامترز ماسكين عندي الثلاث حتت بتاع السيمسس بيوبس. يلا رجاله اللي فوق خالص هنسميه الايه؟ اناتوميكال. طب اللي في الوسط ماشي مع الراس اوبستاتيك، لكن اللي بيتقاس ده اسمه الايه؟ دياجونال. مين اللي بيتعمل في دول حقيقه؟ الدياجونال. يقول لك يا دكتور الدياجونال ده، وكانوا زمان بيقيسوه يا جماعه. اه يجي كده يعمل عندي بي في، يحط صباعه بالمنظر ده لغايه ما يوصل للتيب اوف ايه؟ سيكرم. على فكره ده تخريف تخريف. انت علشان توصل عندي للتيب اوف سيكرم ده يا صباعك طويل قوي، ده كلام مستحيل. يا اما الحوض، يا بايه قوي، بتبقى انسانه مشوهه وانسانه ما عندهاش دم اللي تستحمل بي في بهذا العنف، لغايه اما تحس عندي البروموتر بتاع السكرم عندي عارف دي لو بقره بفحصها بتصعب عليا. ما ينفعش هذا الكلام، بس يقول لك ايه ده يا دكتور اللي بيتقاس. وكانوا يعملوا كده زمان ايام الفراغ، ما كانش عندهم اي منهج، كان المنهج اللي انا باخده زمان كان 120 صفحه، نقعدوا يعيشوا بالحاجات دي ايام وليالي. يقول لك اعمل كده ويجوا واحد بقلم ويروح معلم هنا ويشوف العلامه دي اخبارها ايه ويروح يقيسها ايه على مسطره ويشوفها كام. يقول لك يا دكتور ان العادي بتاعها 12.5 سنتي. طب يقول لك ايه ميزتها؟ بص يا جماعه، الدياجونال كونجيوجيت مهما يطلع لو طرحت منه سنتي ونص يديني الايه؟ بقت هي دي اهم حاجه في الموضوع، بقت هي دي اهم حاجه في الموضوع بتسال عليها في الشفوي. يلا يا دكتور ايه الانتروبستيريور دايمتر؟ خناقه فوق وفي الوسط وتحت. فوق كم سنتي؟ 11. وفي الوسط كم سنتي؟ 10.5. وتحت كم سنتي؟ 12.5. ايه مين فيهم اللي بيتقاس؟ شو بقى الاسئله الشفوي، مين اللي بيتقاس؟ الدياجونال. كم سنتيمتر يا ابني؟ ممكن يطلع 12.5 او اي حاجه. مهما يطلع اي حاجه، عارف ازاي تعرف منه الترو؟ لما بتطرح منه ايه سنتي ونص، يجيب لك مين؟ يجيب لك الترو. طب اهميه الكلام ده عندي في الام سي كيو، يجي يقول لك ذا ترو انتروبستيريور كونجيوجيت 11 على 10.5 11. طب اهميه الكلام ده في الشفوي، في لجنه كامله شفوي اسمها لجنه دايمترز، انت تبقى داخل ضرب اخماس في اسداس، على الاقل هيبقى معاك برشام واحد، والبرشام ده بيقول لك الارقام يا كام يا كام يا كام؟ 11. وشويه بشويه هنحفظهم، حتى تلاقيني كاتب لك هنا 11 وكاتب بين قوسين كام؟ وتلاقيني كاتب لك، شايف انا بشاور فين؟ وتلاقيني هنا كاتب 11 وبين قوسين ايه؟ 10.5. وبعدين اما الصوره تكتمل هفضل اقول لك ايه؟ يا جماعه اي اناتوميكال دايمتر 11 والاوبستاتريك بتاعه؟ يا جماعه شوف شوف انا بشاور فين، شوف انا بشاور فين، بقول لك على حته تانية خالص انت لسه ما خدتهاش. اي اناتوميكال دايمتر 11 والاوبستاتريك بتاعه ايه؟ 10.5. هيبقى دايما عندي دي هي اللعبه بتاعتي، قانون يا دكتور لغايه اما ايه؟ لغايه اما تحفظه. طب ماشي يا دكتور. طب ومهم يا دكتور الاكسترنال كونجيوجيت اللي انت كاتب عليها 20 سم؟ لا لا مش هقوله دلوقتي خالص. امال اقول ايه يا دكتور؟ زي ما قلت الانتروبستيريور هقول الايه؟ ترانسفير. طب حد جامد يا جماعه يقول لي الترانسفيرس دايامتر عندي كام سنتي؟ هو ده 11، يبقى اللي بالعرض الطويل ده يبقى كام؟ 13. الله، انت عارفين لما اديت القلم لدكتور عباس وقلت له ارسم لي يا دكتور عندي حضرتك الترانسفيرس دايامتر على الحوض على الانلت، عمل ايه؟ لقيته رسم الخط كده. قلت له يا دكتور عباس انت مالك راجع لورا كده؟ قال انا ماليش دعوه. قال لي ان الاناتومي بتاعي اللي بيرب دايما بيبقى الخط بين اعرض ايه؟ اعرض او ابعد نقطتين. ايه ابعد نقطتين في الحوض؟ قدام ولا ورا؟ ورا. للاسف هو قال لي انا ماليش دعوه، هو الاناتوميكال ترانسفيرس دايامتر عندي طلع عندي 13 سنتيمتر وطلع كده. كالعاده رحت اتخانقت معاه وقلت له يا دكتور عباس احنا مش بتوع جثث، احنا بتوع ايه؟ احياء. انا بتعامل مع بيبي، بتعامل مع مين؟ مع راس. قال لي حاضر يا محمد، انت ايه اللي يرضيك دلوقتي؟ قلت له يا دكتور عباس اللي يرضيني انك تخلي الترانسفيرس دايامتر يبقى فين؟ قدام شويه، بحيث انه يقطع الراس فين بالظبط؟ في النص بالظبط. قلت له هو ده اللي يرضينا يا دكتور عباس. انا بالنسبه لي الاوبستاتريك ترانسفيرس دايامتر هو اللي بيقطع الراس فين؟ هو اللي بيقطع الراس في منتصفها. مش احنا بنتكلم على ولاده؟ انت بتتكلم بقى على الحاجات المحسوسه بقى. يبقى احنا مش بنهرب، مش عمال اقول على تشريح وكلام في الهواء، بتكلم على حاجات فعليه. وفوجئت يا دكتور طالما طلعت قدام شويه، طالما دخلت كده شويه ودخلت كده شويه، هيبقى نفس المقاس ولا اقل شويه؟ 12 سنتيمتر عندي. بس عندي مفاجاه مفاجاه مفاجاه مفاجاه دلوقتي. ايه هي؟ بيقول لك انك عندك نوعين عندك من الاحواض. نوع ستاتي اسمه جاينكويد. نوع رجالي اسمه اندرويد. جدع موت اللي يقول لي عندي الجاينكويد بلفس، ليه عندي اما اجي ارسم الاناتوميكال واجي ارسم الاوبستاتريك حاليهم هم متطابقين على بعض؟ عشان الجاينكويد بلفس ده زي ما انت شايف عامل شكله عامل ازاي؟ اوفل. فالخط اللي بيقطع اعرض حاجة اناتوميكال هو الخط اللي هيقطع البيبي فين؟ في النص. طب شايفين الحوض الاندرويد، الحوض بتاع الراجل الاندرويد عامل زي القلب، هارد شيف عامل زي القلب، حاجة بارزة كده عندي من ورا اسمها السيب. طب وهنا بقى ايه رأيك؟ فين الترانسفيرس؟ فين الاناتوميكال قصدي؟ ورا خالص. فين عندي الاوبستانتريك يا دكتور؟ في النص عادي. طب فهمت ايه من كده؟ هقول لك جملة جت في الام سي كيو تقول لي دي صح ولا لا. كلما تطابق الاناتوميكال والاوبستانتريك ترانسفيرس ديامتر كل ما الحوض بقى جايناكويد، والعكس صحيح. صح؟ صح. كلما تطابق الترانسفيرس اناتوميكال واوبستانتريك ديامترز كل ما يقربوا لبعض يبقى الست دي انثى انثى بجد، يبقى الحوض بتاعها جايناكويد جايناكويد فعلا، اوفال اوفال اوفال تماما. وكل ما الخطين يبعدوا عن بعض يبقى عندي حضرتك الليله ايه؟ يبقى عندي حضرتك ان الست دي الحوض بتاعها اندرويد. زي مثلا يا عيني الغلبانه اللي عندها ستريليتي وبيست وهرشيتيزم وانوفيليشن البوليسيستيك ايه؟ اوفري، لان بقى عندها هرمونات عاليه اسمها ايه؟ اسمها عندي اندروجينز، هرمونات عاليه اسمها ايه؟ اندروجينز. ماشي يا دكتور، بس انت اكتشفتوا حاجه؟ ان الموضوع في لعب، الموضوع مش بالسمبلست ده اهي. بس على الاقل على الاقل على الاقل لو حفظت 11 12 هتعرف البدايه فين؟ بدل التوهه اللي انت بتبقى فيها. لو قلت لي انتروبستيرير هتبتدي برقم كام؟ 11، وربنا يستر ونفتكر الباقي باي شكل. ولو قلت لي ترانسفيرس هقول لك كام؟ 13، وربنا يستر باي شكل. وانت في الاغلب بتروحوا ضاربين ارقام وخلاص. 11 قال لك كده، و12 عمل لك كده، واللي بيبقى فاضل 13 يعني، وبتيجي بتعدي. والله العظيم كله بيعدي، والله العظيم كله بيعدي. على فكره بقى انا فاضل لي اهم ديامتر اقوله عشان اخلص. لا الاندروبستيرير مهم ولا ترانسفيرس مهم، مين اللي مهم؟ الاوبليك. شايف الاوبليك ده عندي يا دكتور كام اوبليك؟ عندي واحد باللون الاحمر وعندي التاني رسمه عندي باللون الايه؟ باللون الازرق. بيقول لك يا دكتور عندي الاحمر ده هو جاي عندي من الرايت سيكرو ايلياك جوينت. طب حد عارفه رايح لغايه مين؟ اللفت اليوبكتينيال امينس. والتاني ده الازرق جاي من اللفت سيكرو ايلياك جوينت، وعارفين رايح فين؟ للرايت اليوبكتينيال امينس. عارفين عاملين حرف ايه مع بعض؟ عاملين حرف اكس عندي مع بعض. طب حد بقى يقول لي المره اللي فاتت اما قعدت اعلمكم ولاد يا جماعه خليت لكم عندي راس البيبي موجوده بتشاور هنا، خليتها بتشاور هنا بحيث ان هي بقت انتيرير ولا لفت؟ لفت. بقى سميناها لفت اوكسيبتو ايه؟ لفت اوكسيبتو انتيرير. ماشيه عندي مع انهي اوبليك دايمتر؟ ماشيه مع اليمين، ماشيه مع الاحمر، ولا ماشيه مع الازرق؟ مع الاحمر ولا مع الازرق؟ مع الاحمر صح، بس في الامتحان مفيش الوان. الاحمر ده اسمه الرايت، الازرق ده اسمه اللفت، ولا مين اسمه الرايت ومين اسمه اللفت؟ اقول على حسب، اقول اكوموديشن. لا في واحد فيهم له اسم وفي واحد تاني له اسم. الاحمر ده هسميه ايه؟ وعشان انا كاتب الرايت يعني. ليه بتقول الرايت؟ اذا كان في ناس تانيين بيقولوا عليه اللفت. اصله جاي من حته يمين وراح حته ايه؟ وده جاي من شمال وراح يمين، طب هنسميه يمين ولا شمال؟ ما تيجي نتفق على اتفاق بقى كلنا عشان ما نتلخبطش، اتفاق بس للناس اللي بياخدوا معايا درس، ان انا دايما ببتدي عندي تسميه الاوبليك ديامتر من الجوينت، من الساكرو الياك جوينت. الاحمر ده بادي من اي ساكرو الياك جوينت؟ الرايت. يبقى اللون الاحمر عندنا هنسميه ايه؟ طبعا ده اتفاق عالمي، ده اتفاق عالمي. يبقى الاحمر ده هو الرايت اوبليك ديامتر، الازرق ده يبقى هو مين؟ اللفت. بادي دايما منين؟ بادي عندي من الساكرو الياك جوينت، ماليش دعوه بالاليوبكتينيال امينس. طب يا دكتور حد فيكم عارف ليه انا خليت ده الاغلبيه؟ ليه انا خليت عندي اللفت اوكسيبيتو انتيريور ده هو الاكتر؟ اكيد المين اوبليك دايمتر اكتر من مين؟ اكيد الرايت اوبليك دايمتر اكتر من اللفت. وفعلا يا دكتور بيقول لك الرايت اوبليك دايمتر ده 12.5 سنتيمتر، 12.5 سنتيمتر، لكن اللفت اوبليك ما هو ما هي دي الاوبليك اهو كاتب 12 بين قوسين ايه؟ 12.5. الرايت اوبليك دايمتر 12.5، لكن بيقول لك يا دكتور اللفت اوبليك دايمتر ده هو اللي بالازرق اتاكل منه ربع سنتي من هنا بضغطها بحاجة معينة واتاكل ربع سنتي من الناحية دي فالمحصلة اتاكلت قد ايه؟ نص. اتاكل من هنا ربع واتاكل من هنا ربع. دي سهلة الربع اللي هنا. اكل اللي انا بناكل بقى فول وطعمية ومش عارف مين اللي موجود هنا؟ السجمويد. السجمويد موجود على الشمال. فده اللي واكل الربع ده. مفيش مشاكل. لكن المعلم اللي يقول لي دي متاكل عليها بمين؟ مش دي اسمها ليه بكنيل الاملس؟ مضغوط عليها بحاجة اسمها ايه قلتها لكم امبارح؟ اسيتابلم. برافو عليكم. كلنا واحنا ماشيين في الشارع بنمشي برجلنا الشمال ولا اليمين؟ بالاثنين طبعا ما بنمشي. طبعا بس انا بمشي برجلي اليمين على فكرة. بالاثنين طبعا. لكن وانت ماشي على رجليك الاثنين شكلك بتركز على رجل اكتر، صح اللي انا بقوله ولا غلط؟ صح. بدل ما نروح نلعب كورة يا تبقى ايمن يا تبقى اعصر، يا تبقى بتلعب برجلك اليمين زي الخطيب وحسام حسن والناس الحلوة دي، يا تبقى ضايع زي حازم امام وبتلعب برجلك الايه؟ برجلك عندك الشمال. بقول لك ايه؟ المنتخب كله في الزبالة واحد واحد صباح الفل. ماشي. يبقى انت يا ايمن يا اما انت يا اعصر. لكن في الاغلب كلنا ايه باذن الله؟ كلنا ايه؟ كلنا عندي الحمد لله اهلاوي. كلنا ايه؟ كلنا بنشتغل اكتر على رجلنا اليمين. يبقى دوت اكتر هنا على الرجل. عرفت ليه بقى اللفت اوبليك ده امتر اقصر كام سنتي؟ اتاكل هنا ربع واتاكل هنا ربع. طب تعالى بقى اقول لك على حاجه. تعالى الصيع، تعالى الصيع قمه الصيع عشان نتكل على الله. انا فاضل لي بالظبط 20 ثانيه. اصيع عليك يا شريهان. يلا صيح عليك. كويس قوي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. شيري قولي انا الاوكسبت عندي يا تبقى انتيرير يا الاوكسبت عندي يبقى بوستيرير. يعني شايفه الالم بتاعي ده؟ الشباب اللي بره انتوا هنا مش شايفين معايا؟ بتحضروا الدرس ده تاني مش كده؟ تمام؟ ماشي؟ شايفه الالم بتاع ده؟ الغطا ده هو الاوكسبت. لو الاوكسبت واخد كل المساحه دي بيبقى اسمه اوكسبت ايه؟ انتيريور. لو الاوكسبت واخد كل المساحه دي يبقى اسمه اوكسبت ايه؟ بوستيريور. بوستيريور. خلاص خلاص انا اخلص خلاص. قول له يا مؤمن يا انا اخلص خلاص. ايه سامع واحده بس؟ انا عارف بتوع المطر ابتدوا يهربوا. ماشي. يا اوكسبت انتيريور يا اوكسبت ما انا عارف يا اوكسبت ايه؟ بوستيريور. مين اكتر من مين؟ اذا خيرت بين الامام والخلف. حلو قوي. يبقى الانتيريور ايه؟ اكتر. يلا يا شريهان انا ما زلت ايه؟ ماسك المايك معاك. قولي لو انا اوكسبتو انتيريور هبقى اكتر بقى لفت اوكسبتو انتيريور ولا رايت اوكسبتو انتيريور؟ لو انا اوكسبتو انتيريور صح عليكم يا ضايعين. صح عليكم اللي ما تعرفوش تطبقوا معلومتين على بعض. ما تعرفوش تعملوا تطبيق ابدا. أبداً. لو أنا الأوكسبت قدام أبقى أكتر قدامه يمين ولا أكتر قدامه شمال؟ أكيد قدامه شمال علشان ماشي مع أنهي خط أطول؟ الأحمر اللي هو اسمه الأحمر ده إن شاء الله. الرايت أوبليك ده على فكرة والله العظيم اللي بقوله ده شغل كوكو. بس لما أشوف بقى نطلع من كوكو 1 كي جي 1 لكي جي 2 أشوف أسأل السؤال اللي بعديه وربنا يستر. لو أنا يا جماعة أوكسبت وبستيرير هبقى اكتر عندي رايت اوكسيبتو بستيرير ولا لفت؟ ولا انا اعتزلت التدريس على ايدك. هو في النص فعلا خير امة اخرجت للناس. لو انا عندي اوكسيبتو بستيرير هبقى اكتر رايت ولا بقى اكتر لفت؟ علشان ماشي مع انهي لاين؟ مع الرايت اوبليك. يبقى يا جماعة دايما تاخد الابعاد اللي ماشي مع الايه؟ الطويل. مين الطويل؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.